يحضر هذا المجلس هو من يقرأ على الشيخ والشيخ يعرف وهو يعرفه وهو يعرف الشيخ. أنا لما أقعد أقرأ كده ويقرأ علي طالب من طلابي وتلامذتي، بمجرد ما بعمل له كده يعرف الخطأ فين. واخدين بالكم؟ حاجة اسمها في مجالس السماع التدريب والترتيب. حد يعرف الكلام ده؟ دي اسمها تراتيب إدارية، كالتراتيب الإدارية لإدارة المصنع والشركة. ولا احنا ملناش نظام زي المصنع والشركة له نظام؟ فاهمين الكلام ومستوعبينه؟ يعني المصنع والشركة لها تراتيب وتدريبات، مش في دورة تدريبية وفي تراتيب إدارية. مجالس السماع لها تراتيب وتدريب. ايه التدريب؟ قبل مجلس السماع لابد ان يتدرب القارئ على ايد الشيخ، لابد ان يتدرب الطالب على ايد الشيخ كيفية القراءة التي يرتاح لها الشيخ ليقره او ليتعرف على اخطاء. اصل القراءة عايزين نتصيد الاخطاء. خلي بالكو نقطة مهمة جدا، ليس لاحد ان يتصيد اخطاء، لا الشيخ ولا القارئ، لان احنا قاعدين مرتبين مع بعض. احنا قاعدين ايه؟ فاهميني باللغة المصرية ولا ايه؟ احنا قاعدين مرتبين مع بعض، تمام؟ لان دي بيسبقها كما قلنا حاجة اسمها التدريب والترتيب. التدريب والايه والترتيب. فلابد ان يكون المسمع، من المسمع؟ مين المسمع؟ المشايخ. الشيخ هو المسمع وهذا القارئ. ده مسمع وده مسمع وانا وسط بينه. واحد يقول الشيخ عشان ما يطلع، انا مش ببرأ نفسي، انا حضرت على عيني، انا حضرت هنا على عيني، مع الاعتذار الشيخ نشأت، لا انا بحب مسجد الفتح، لكن حضرت على عيني. ولولا ان الشيخ اتاني وقال لي لا يمكن ده انت قبلنا، ما كنتش حضرت. ليه؟ لان انا ما دخلش في الترتيب، مش عشان شيء، لان لابد ان اكون في برنامج التدريب والايه. واخدين بالكو؟ يعني ايه؟ يعني لازم اكون دربت عماد وعماد اتدرب عليا وانا رتبت بيني وبينه. وانس، انا انس اول مرة اشوفه، الشيخ عبدالله اول مرة ايه برضك، الشيخ عبدالله اول مرة ايه، الشيخ عبدالله صالح، الشيخ علي اول مرة اشوفه. فبناء على هذه الطريقة مع رقة، انت شفت الشيخ فارق الرقة، فارق حسن الخلق، انا بس اللي عندي حدة. ليه؟ لان انا عارفكم وانتوا عارفيني، ولا انتوا مش عارفيني؟ اعرفكم معرفة جيدة، وبقول انتوا تحتملوني، لكن لا يحتمل. ينبغي ان تراعوا مسألة التعرف السابق على طريقة الاسماع وطريقة القراءة. فيعذر جميع من حضر، من سمع من المشايخ، وليس سمى تدريب ولا ترتيب، وليس سمى ترتيب ولا ايه ولا تدريب. فهذا من هنا يحصل الخطأ. تسمح لي نكمل ولا؟ فمن هنا يحدث الخطأ، من هنا يحدث الايه الخطأ. فالعذر انه ليس سمى ما ذكرت من التدريب والايه والترتيب. ففوجئنا بان يكون القراء هم الذين أملوا علينا. فمضت تمضي أو لا تمضي؟ نمضيها وخلاص كيفما اتفق. فهذا الرد على ما هذه الطريقة في القراءة، ما هذه الطريقة في الترتيب، ما بين القارئ والمسمع. خلاص انتهت الجواب عليها، انتهت. بقية المسائل التانية صح، انت اللي ذكرته برضك. مين اللي ذكر بقى التعقيب على حديث ابي امامة او خالد ابن معدان عن ابي امامة؟ مين ده؟ احنا هنشكره، ما خافوش، هنشكره. من الذي احنا بنشكره؟ انا اخطأت وهو اصح، انا بشكره، وبشكره للادب الشديد جدا، فهو كاتب بارك الله فيك شيخنا ورضي عنك. انا بشكره مش عشان حاجة، ينبغي ان يكون الادب هكذا. والذي كتبه هو الاصح، صح مش اصح، هو الصحيح، وما قلت انا اخطأت فيه، لانه كان في بينا اعوذ بالله، خلاص اعوذ بالله. فلترجع من كان كذب شيئا وقال الشيخ قال ها هنا سقط، يمحوه وليرجع الى اصل الكتاب. يمحوه وليرجع الى اصل الكتاب. بقى كان بدي ان يقول انا عشان نقول له نقول مقبل دماغه راسه بارك الله فيك نحن اخطأنا. انا اخطأت الشيخ لم يخطا انا اخطأت ايوه كده بارك الله لك اكرمك جزاك ايوه كده فبارك الله فيه هو الذي اصاب ونحن الان اللي ايه مش احنا انا الذي اخطأ لكن دي كان جرد مش هعلل الخطأ انا اخطأت وخلاص. بارك الله. نبدأ بتوفيق الله اليوم الاثنين 18 من ذي الحجة لسنة 32,400 اول مجالسي هذا اليوم. عليكم السلام. ونبدأ بتوفيق الله تبارك وتعالى بأبي أيوب كتاب الاستئذان. لا مش الآن بعد سنة. هذا الإخوة الآن نحن جلسنا حدود ساعة ونص الطريق بسبب الأمطار. أريد أن أقول كلمة لأنني مدد القراءة. أنا مش نقرأ بس نقرأ عن طول. لا مش بس نحن نقول بقى. لا تفضل. لا احنا نقرأ لحد بالليل. بعد العشاء. حتقبلونا ان احنا نقرأ وما حدش يتعقب. حنقرأ كيف ما اتفق بقى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. الحقيقة كل يوم يعني نتأخر زيادة بسبب بدأت الناس ترجع فاليوم لن نبرح الأرض يبدو حتى نختم يعني لأنه الطريق الآن أخذ منا ساعة ونص تقريبا بسبب الأمطار فلو رجعنا ما استفدنا شيء لا استفدنا ولا كلنا لا نستفيد شيئا فلو أذنتم أن نقرأ يعني نقرأ على طول الآن وبعد الظهر بعد العصر إن شاء الله لعله لا يأتي يعني قبل المغرب إلا قد ختمنا إن شاء الله إن شاء الله ما بقي إلا حاجة يعني يسيرة. كتاب الاستئذان باسم هذه المشيخ رحمه الله. قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاستئذان باب بدء السلام. حدثنا عبد الجعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورة طول 60 ذراعا فلما خلقه قال ذا فسلم على وجهك في الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإن تحياتك تحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزاد ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فلم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم وقيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم والله ما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال سعيد بن أبي الحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن قال صب بصرك عنهن قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم. وقال قتادة عما لا يحل لما قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن يحفظن فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحد من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة وذكى وكره عطاء النظر إلى الجواري وبعنا مكة إلا أن يريد أن يشتري. حدثنا ولمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن سعيد قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل بن عباس إن يوم النحر قال فقال عجز راحلتي وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفتيهم وأقبلت المرأة من خثم وضيئة تستفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل وانظر إليه وعجب حسنه فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الفضل وانظر إليه فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجاء عن النظر إليه فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج في إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت بشيخ كبير لا صان استوى على رحلتي فلا يقضي عنه أن حج عنه. قال نعم. هذا عبد الرحمن قال خبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن سمعان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يكم الجلوس في الطرقات فقال رسول الله ما لنا من مجالس نبد نتحدث بها. فقال إذا بيت من المسجد فأعطوا الطريق حقه. قال ما حق طريقي يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى رد السلام أو نعرف أنها منكر. باب السلام اسم من أسماء الله تعالى وإذا هويتم بتهين فعلوا حسن منها أو ردوها. هذا عمر حفص قال هذا أبي قال هذا عمش قال هذا شقيق عبد الله قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجه فقال إن الله والسلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحية لله والصلاة والطيبة السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد ذلك من كلام ما شاء بوسلم قلبا كثيرا ثم قاتل أبو الحسن. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر أن ابن ملبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمرء على القائد والقيل على الكثير. بوسلم راكبا المشهد ثم عمد قال أخبرنا مخلوق قال أخبرنا جون جريج قال أخبرنا زيد بن سمع ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد بن سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على المشهد والمشهد على القائد والقيل على الكثير والقيل على الكثير. بوسلم المشهد على القائد. حدثنا اسحاق بن مريم قال اخبره ابن روح بن عبد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرنا زياد ان ثابت اخبره مولى عبد الرحمن بن زيد بن ابي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلم الركب المشي والمشي القليل القائد والقليل الكثير. فاسلم الصغير على الكبير. وقال ابراهيم بن طعمان عن موسى بن عقبه عن سفيان صفوان بن سلم عن عطاء بن يسار ان ابي رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمرء على القائد والقليل على الكثير. لو اسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن اشعث بن الشعث عن معاويه بن سويد بن مقرن عن براء بن عازب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب بيئة المرض تبع جنازة تشميت صلاة ونصر الضعيف عن النظيم شيء السلام إبرا المقسمون يعني عسون عن الشرب في الفضة ونهنا عن تقطم الذهب وعن ركوب المياثير وعن لبس العلي والدباج والقسي والاستبرق باب السلام المعرفة وغير المعرفة. أذن عبد الله بن قال أذن الذي قال أذن يزيد عن بالخير عن عبد الله بن عمرو رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم خير وقال طبعا مطعم تقرأ السلام أنا أفضل من تعرف. أذن علي بن عبد الله قال أذن سبحانه عن زريان بعض أن أطاع ابن زي يزيد عن ليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مسلم يهجر أخاه فوق الذين التقين في صد هذا وصد هذا خير من الذي يبدو مسلم وذكر سبحانه وسمعه منه ثلاث مرات. باب رواية الأجاب حدثنا عنه سليمان قال حدثنا عنه قال أخبرنا أنه سعان بن شهاب قال أخبرنا أنه مالك أنه كان ابن 10 سنين ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 حياته وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروس فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي منهم امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال مكث فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيتم حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب فدخلهم فإذاهم جلوسون لم يتفرقوا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة فظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت وإذا هم قد خرجوا فانزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. حدثنا ابن قال حدثنا معمر قال حدثني أبي قال أبي حدثنا أبو مجلس عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا وتحدثوا فأخذ كأنه تأول القيام فلم يقوم فلما رأى ذلك قام فلما قام من قام من القوم وقعد بقية القوم وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل في ذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء تدخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله تعالى يا الذين آمنوا تدخلوا بيوت النبي الآية قال وعد الله فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج وفيه أنه لم يتهيأ أنه تهيأ للقيام ويريد أن يقوم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن شهاب قال أخبرنا عبد بن زبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحجب نسائك قالت فلم يفعل وكان زوج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا قبل المناصي خرج السودة بنت زمعة كانت امرأة طويلة فرأى عمر الخطاب وهو في المسجد فقال عرفت يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب وقالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. باب الاستئذان من أجل البصر. أذن ابن عبد الله قال أذن زويان قال زوري حفظته كما أنك هو هنا عن سالم بن سعد قال طلع رجل من حجر في من جحر في جحر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه فقال له لو أعلم أنك تنظر وطعم لطعمت بها في عينك إنما جاء الاستئذان أجل البصر. أذن محسد قال أذن عمي زيد أن عبيد الله بن أبي بكر أن أنس بن مالك أن رجلا طلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل للرجل ليطعنه. باب زين الجوارح دون الفرج. أذن أحمد قال أذن سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما رشينا شبه بالله من قول أبي هريرة حدثني محمود قال أبو عبد الرزاق قال أبو عمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه بالله مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حفظه من الزنا أدرك ذلك لما علت فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذب باب التسليم والاستئذان ثلاثة. أذن أسحق قال أبو عمر الصبي قال أذن أبو الحسن قال أذن زمام بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ثلاثة وإذا تكلم كلمة ثلاثة حدثنا علي بن عبد الله قال أذن زيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار جاء موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال بمنعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فرجع فقال والله لا تقيمن على بينة منكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابنك من الله لا يقول معك إلا أصغر قومي فكنت أصغر قومي فقمت ما فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال ابن مبارك أخبرنا أن قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن بسر أنه قال سمعت أبا سعيد بهذا باب إذا دعي الرجل فجاء أهل يستأذن قال سعيد أنقذتنا برفعنا برطان النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذنه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمرو بن زر قال وحدثنا حمد القادن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن زر قال اخبرنا جهاد بن ابي هريره رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال ابا هر اني الحق اهل الصفه فدعوهم الي قال فاتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستاذنوا فاذن لهم فدخلوا باب تسليم الصبيان حدثنا ابن جهاد قال اخبرنا شعبه عن سهير عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه مر على الصبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل باب تسليم الرجال عن النساء والنساء الرجال اثنى عبد الله بن سمد قال اثنى ابي حازم عن ابي عن سالم قال كنا نفرح يوم الجمعه قلت لسالم ولم قال كانت تعدلنا عجوز ترسل الى بضاعته قال ابن السماء نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرعه في قدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا جمعة صرفنا وسلم عليه فتقدموا إلينا فرحا من فنفرح من أجله وما كنا نقيل ونتقدل بعد الجمعة أثناء غدا غار بعض الله قال أخوانا معنا زرين عمي السلام أثناء عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أتى جبريل أقرأ عليك السلام قالت قلت عليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع شعيب وقال يا نسوى أنما نزري وبركاته وباب إذا قال من ذا قال أنا أثناء ولد هشام وعبد الملك قال أثناء شعبة عن من كذب قال سنة جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهاه باب من رد فقال عليك السلام وقالت عائشة عليه السلام ورحمة الله وبركاته قال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله أثناء إسحاق بن رسول قال أخبر عبد الله بن المير قال أثناء عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نهاية المسجد فصفع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال عليك السلام فرجع فصل فإنك لم تصل فقال الثانية أو في التي بعد علمني يا رسول الله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع تطمئن ركعا ثم ارفع تستوي قائما ثم اجعل تطمئن ساجدا ثم ارفع تطمئن جالسا ثم اجعل تطمئن ساجدا ثم ارفع تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وقال أبو سمعة في الأخير تستوي قائما أذن أبو شهر قال أذنها عن عبيد الله قال أذن سيدنا عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع تطمئن جالسا باب إذا قال فلان يقرئك السلام حدثنا أبو نعيم قال أذن زكريا قال سمعت عمرا يقول أذن أبو سلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن جبريل يقرئك السلام قالت عليه السلام ورحمة الله فهو التسليم في المجلس فيه أخلاط من نفسه وشرك حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا شيئا من المعمر عن زهير عروة بن الزبير قال أخبرني سعد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب عبارا عليك إكاف تحته قطيفة فتكية وأرض فورها أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث من الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر في المجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عوية الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول ففي المجلس عبد الله بن راهد فلما غشيت المجلس عججة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه برداية ثم قال لا تغبروا علي فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعا من الله وقرأ عليه القرآن فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذن في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه قال ابن راهد اغشنا في مجالسنا فإن نحب ذلك فاستبى المسلمون والمشركون حتى أموا أن يتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا سكاتوا ثم ركب دابة ودخل أسعد بن عبادة فقال أسعد ولم تسمع قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال فأنا رسول الله أصبح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك لقد اصطلع على هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم باب من لم يسلم على من اقترف ذنب من لم يرد سلامه حتى تتبين توبته إلى متى تتبين توبة العاصي وقال عبد الله بن عمر لولا تسلم على شر على شربات الخمر هذا ابن مكر قال هذا نيت عنه قال نبي شابنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب نارك هذا حين تخلف عن تبوك وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه فاقول في نفسي حرك شفتي برد سلم ام لا حتى كملت خمسون ليله واذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبه الله علينا حين صلى الفجر باب كيف يرد على اهل ذمه السلام كيف يرد على اهل ذمه السلام حدثنا ابو اليمن قال اخبر شعبان عن زهري قال اخبرنا ان اشترط الله قال دخل رات من اودع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاني عشت بان الله يحب الرفق في الامر كله فقلت يا رسول الله لم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت عليكم هذا عبد الله قال اخبرنا ما يكون عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم اود فانما يقول وعدكم السلام عليه فعليك فقلوا عليك هذا عبد الله بن جبير قال هذا شيء قال والله عبد الله بن انس قال هذا انس بن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم الكتاب يقول عليكم باب من نظر في كتاب من يحذر على من يحذر على المسلمين ليستبين امره هذا يوسف بن بهلول قال هذا ابن ديزه قال حدثنا حصير بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيد عن ابي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ان رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزبير بن العوام والزبير بن العوام والزواب مرثد الغنويه وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تزوروا دوخاخ في النبي امراه من المشركين معها صحيفه من حضر النبي ولدعت المشركين قال فادركناها تسير على جمل الله حيث قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا اين الكتاب الذي معك قال ما معي كتاب فنقنا بها فابتغينا في رعليها فما وجدنا شيئا قال صاحبا يا مات ما نرى كتابا قال قلت له قد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحلف به لا يخرجن الكتاب لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب. قال فانطلق نبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاطب ولا ما صنعت؟ قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت وأردت أن تكون لي عند قوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا ولو من يدفع الله به عن أهلي ومالي. قال صدق فلا تقول له إلا خيرا. قال عمر قال فقال عمر الخطاب إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضرب عنقه. فقال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال فدمعت عينا عمر وقال الله عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. باب كيف يكتب الكتاب إلى الكتاب. هذا محمد القادر. قال أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا نسان زوري قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عبد أخبرنا أبو سفيان ابن عبد أخبرنا أن الأقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوا فذكر حيث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله رسول الله هرقل عظيم الروم السلام على من تبرد ما بعده. فهو من يبدأ بالكتاب. وقال الله تحدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر جميع بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة من الأصحاب. قال عمر النبي سلمة عن أبي أنه سمع هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة وجعل من في جوفها كتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. أذن ولدي خلاد النجوة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي ومات بن سالم بن حنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال قوموا إلى سيدكم وقال خيركم. فقال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكم. قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال قد حكمت فيهم بما حكم به الملك. قال أبو عبد الله يفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمك. باب المصافحة. وقال مسعود علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكف في بين كفيه. وقال أبو عبد الله دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلى طيله طلعة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وأناني. أثنى عمرو بن عاصم قال حدثنا همامنا عن قذافة قال قلت لأنس كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. أثنى عمرو بن عاصم قال حدثنا همامنا عن قذافة قال قلت لأنس كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. أثنى عمرو بن عاصم قال حدثنا همامنا عن قذافة قال قلت لأنس كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى أذن إبراهيم قال أذن سفيان قال سمعت مجاهدا يقول أذن عبد الله بن سقطة وتعب ومعبر قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفية الشهودة كما يعلمنا السورة من القرآن التهيات الله والصلاة والطيبة السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى بيت الله الصلاة والنشاء الله إلى رسول الله عبد الرسول وبين ظهرانينا فلما قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم باب المعانقة قال الرجل كيف أصبحت أذن إسحاق قال أخونا بشر شعيب قال أذن أبي عن الزري قال أخونا عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن عليا يعني ابن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أحد المصلين قال حدثنا عباس قال أذن مسعود شعيب قال أخونا عبد الله بن كعب بن مالك عبد الله بن عباس أخبرنا أن ابن طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجع الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيد العباس وقال لا تراه أنت والله بعد الثلاث عبد الله عصى والله إني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه وإني لا أعرف في وجوه بن عبد المطلب الموت فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا. قال علي والله لئن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعنا لا يعطيناها الناس أبدا وإني لا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. بأو من أجاب بلبيك وسعديك حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ما وقد أدعى أنس بن أنس عن معاذ قال أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلاثا هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. ثم سار سعدا فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد؟ الله يخفي إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. أذن عتبة بن عتبة قال حدثنا ما قال حدثنا قد أدعى أنس عن معاذ بهذا. أذن عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا حفص قال حدثنا زيد بن ثابت قال حدثنا والله أبو ذر بالربذة قال كنت مع أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حارة المدينة عشاء استقبلنا أحد فقال يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي من دينار إلا أرصد لدين إلا أن أقول به في عباد الله كذا وكذا وكذا ورانا بيدي. ثم قال يا أبا ذر قلت لبيك سعدك يا رسول الله الأكثرون هم الأقلون إلا من قال كذا وكذا. ثم قال لي مكانك لا تبرح يا أبا ذر الترجع فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فردت أن أتبه ثم ذكرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرح فمكثت قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء فقال أشهد لحدثني أبو ذر بالربذة. قال أعمش حدثني أبو صالح عن أبي الدرداء وذكرناه. وقال أبو شعيب الأعمش يمكث عندي فوق 30. باب لا يقيم الرجل من مجلسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. باب إذا قيل لكم فاستحوا في المجالس فاستحوا فسأل الله لكم إذا قيل انشزوا فانشزوا. في المجلس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل انشزوا فانشزوا الآية فانشزوا. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسح وتوسع. وكان ابن عمر يكره أن يقول الرجل من مجلسه يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس ثم يجلس مكانه. باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه تيالي القيام ليقوم الناس. حدثنا عن ابن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن ابن أبي عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعمه ثم جلس حدثنا قال فأخذ كأنه تأول القيام فلم يقوم فلما رأى ذلك قام فلما قام قام قام عن الناس وبقي ثلاثون النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليه ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى الذين آمنوا ادخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. باب الاحتفاء باليد والقرفصاء. حدثنا محمد بن غالب قال أخبرنا إبراهيم المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن غالب عن النبي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة محتفيا بيده كذا باون اتكى بين يدي أصحابي وقال خطب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردد قلت ولا تدعو الله فقعد. أذن ابن عبد الله قال أذن أبي شرب من فضل قال أذن جرزوري عن الجريري وعن عبد الرحمن يكرد عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال تشرك بالله وقول والديني. أذن مسدد قال أذن أبي شرب مثله وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزوري فما زال يكره تقول أن يتهو سكت ومن أسرع في مشي لحاجة أو قصد. أذن أبو عاصم عن عمر بن سعيد أصرف أسرع ثم دخل بيته. باب السرير. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن طهر مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضجعة بينه وبين قبلة تكون للحاجة فأكره وأنا أقوم فأستقبله فأنسل سلالا. باب من ألقي له وسادة. حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد حا وحدثني عبد الله بن غادة عمرو بن عون قال حدثنا خالد قال عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبي كزيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صوم فدخل عليه فألقيت له وسادة من أدم حشواليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال 11 قلت يا رسول الله قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدار صيام يوم صيام يوم وإفطار يوم. حدثنا عن جعفر قال حدثنا زيد عن جبت عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قام قادم الشام حا. وحدثنا وليد قال حدثنا جبت عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت قال من الكوفة قال ليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيري يعني ماذا فإذا ليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسول صلى الله عليه وسلم الشيطان يعني عمار وليس فيكم صاحب السواك أو الوساد يعني ابن مسعود في كفر كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى قال والذكر والأنثى فقال ما زال أولي حتى كادوا يشككوني وقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب القيلة بعد الجمعة. حدثنا عن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سالم سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. باب القيلة في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم سعد قال ما كان علي نصف أحب إليه من أبي تراب وإن كان الأفرح به إذا دعى به جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام ولم يجد عليهم في البيت فقال أين ابن عمك فقالت كان بيني وبينه شيء فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر هنا وفجاء فقال يا رسول الله في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا وقد سقط رداءه عن شقه فاصابه تراب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه وهو يقول قم أبا تراب باب من زار قوم فقال عندهم أذن قوم زين قال أذن عبد الله أنصاري قال أذن أبي عن ثمامة عن أنس أنه مسلم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فقي فيقيل عندها على ذلك النطع فقال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقي وشعري فجمعت في قارورة ثم جمعت في سك قال فلما حضر أنس بن مالك وأنا أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوط من ذلك السك قال فجعل في حنوط. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل أم حرام بنت ملحنة فتطعمه فكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل يوما فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظته قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله فقال ناس من أمتي يعرض علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة أو قال مثل الملوك على سيرة شك إسحاق وقلت دعوا الله أن يجعلني منهم فدعا الله ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وقلت ما أضحك يا رسول الله قال ناس من أمتي وارضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على سيرة أو مثل الملوك على سيرة فقال دعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فلكت. باب الجلوس كيف ما تيسر. حدثنا ابن عبد الله حدثنا سفيان عن زوري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبستين وعن بعدين اشتمل الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج سنين شيء والملسمة والمنبثة تبع عمر وحمد بن حفص عبد الله بن بدر عن زوري باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا ما تخبر به. حدثنا موسى عن أبي عوانة قال حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال حدثني عائشة أم المؤمنين قالت إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم نغادر من نواحي الدنيا ولا فاطمة عليه السلام تمشي والله لا والله إلا تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رحب قال مرحبا بابنتي ثم جلس عن يمينها وعن شمالي ثم سار فبكت ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حسنها سارها الثانية إذا تضحك فقلت لها أنا من بين نسائي خصك أنا من بين نسائي خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بينها ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك قالت ما كنت لبسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم السر. فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني قالت أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارض القرآن بالقرآن كل سنة مرة أنه قد عارضني بالعابه العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب. فاتق الله واصبري فإنك نعم السلف وأنا لك. قالت فبكيت بكي الذي رأيت. فلما أجزعي سارني الثاني قال فاطمة ولا ترضين أن تكون سيدة تكون سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة. باب السلق. حدثنا عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا زهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقا وضع إحدى رجليه على الأخرى. باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم وتناجوا بالمعصية رسول تناجوا بالتقوى إلى قوله الله فلا يتوكل المؤمنون. وقوله يا الذين آمنوا إذا تناجيتم رسول فقد من أنجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم قوله الله خير بما تعملون. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حاوى حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا تتناجى اثنان دون الثالث. باب حفظ السر. حدثنا عبد الله بن صبيان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول أسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتني أم سليم فما أخبرت أبي. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثين فلا بأس بالمسارات والمناجاة. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور بن عمير عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ثلاثة فلا تتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلط بالناس أجل أن يحزنه. حدثنا عبد الله عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من أنصار هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت وما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته في ملئ فسارته فقد بعت طعم رجل ثم قال رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر باب طول النجوى وإذ هم ناجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بأول معنى يتناجون. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا جابر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة رجل ناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال ينجي حتى نام اصحابه ثم قام فصلى. باب لا تترك النار في البيت. عندنا ما حدثنا ابو نعيم قال حدثنا رايت عن زوري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيتكم حين تنامون. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينه على اهل من الليل فحدث بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه النار انما عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم. حدثنا قتيبه قال حدثنا احمد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه خمروا الآن يتواجفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فعرقت على البيت. باب إغلاق الأبواب بالليل. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا ممر عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا أغلقتم أغلقوا الأبواب وأوكلوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب. قال أما من أحسبه قال ولو بعود. باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. حدثنا ابن قزعة قال حدثنا ابن رويم وسعد عن مشعب بن سعد بن زيد عن أبي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر الخمس الختان والشهادة ونتف الإبط شارب تقل مظفر الدنيا ولمن قال له شعب بن عبد الزيد قال الدنيا وزاد على رجع نبي رأيته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتنا إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين سنة واختتنا بالقدوم وخففة. قال أبو عبد الله أذن قد بغدتنا ابن المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم وموضوع مشدد. أذن عبد الرحيم قال عبد أخبرنا عبد بن موسى قال أذن اسمه جعفر عن إسرائيل عن أبي ساق عن زيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم إذن مقتون قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وقال ابن إدريس عن أبي ساق عن زيد بن جبير ابن عباس قبض النبي صلى الله عليه وسلم أنا ختين. باب كل الأوان باطل إذا شغل عن طاعة الله. وقال ومن قال صاحبي تعالى تعالى أقامرك. وقوله تعالى من الناس ما يشتري له حديث ليضل عن سبيل الله. حفظه مكين قال هذا الليث عن وقال عن أبي شهاب قال أخبرنا عمد بن عبد الرحمن أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظكم فقال في علفه بالأتي والعزف ليقول لا إله إلا الله وقال صلى تعالى أقامرك فلا تصدق. بهما جاء في البناء قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشرط الساعة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعنني عليه أحد من خلق الله. أثنى ابن عبد الله قال أثنى زبيان وقال عمر وقال ابن عمر والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرت لبعض أهلي قال والله لقد بان. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات. قول دعوني أستجب لكم من الذين استكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولكل نبي دعوة مستجابة. حدثنا إسماعيل قال أثنى مالك عن أبي الزناد عن أبي الأعرج عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال ما تبين جابر سمعت أبي عن أن لسان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة. باب أفضل الاستغفار قول الله وقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأمواله وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنبي واغفروا ذنبي إلى الله ومشروا على ما فعلهم يعلمون أثم عمر قال أثم عبد الله قال أثم عزيز قال أثم عبد الله بن بريدة بن بشير بن كعب بن عدوي قال أثم شهد بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأدعو الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك وصفات عهدك إن شرك وصنعت أبو لك بنعمتك علي أبو ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنبي إلا أنت ومن قال من النار موقنا بها فمات من يومين قبل أن يمسيها فهو من أهل الجنة ومن قال من الليل موقن بها فمات قبل أن يضيع فمن أهل الجنة. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي تحدثنا ولم يقل هو شفنا نزري قال ابو سعد من ورمى قال برده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. باب التوبه قال ابو قتاده توبوا الى الله توبه النصوح الصادقه نصوحا الصادقه الصادقه النصيحه هذا عمرو بن زغلال هذا مجاهد عن ابي عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا ابن مسعود حديثان احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الاخر عن نفسه قال ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قائد تحت جبل يخاف ان يقال وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال بها كذا قال ابو شهاب بيده في فوق عن فيه ثم قال الله لا الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزل نبيه مهلكة ومعه راحلته على طعام وشرب وضار سوف نامن ومتمسى قد وقد ذابت راحلته حتى اشتد عليه العطش الحر والعطش وما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنامن ومتن ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده تابع وبعوانة وجرنا نامش وقال أبو سمت عدنا نامش وقال أدنا ومرض وقال زميت الحارث بن سويد وقال شبته أبو مسلم نامش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد وقال أبو عدنا نامش عن أمرض عن أسود إبراهيم عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عبد الله هذا نسحق ولا أخبر عن حبان وقال أدنا ما قال أدنا قد قال أدنا بسم الله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأدنا قال أدنا ما قال أدنا قد أدنا نسير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد ضله في أرض ثلاث. باب الضجع على الشق الأمين أدنا عبد الله بن عون قال أدنا هشام بن يوسف الأخبار ما أمر الزوري أن رضي عن نسير رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم الضجع على الشق الأمين حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. باب إذا بات طائرا إذا مجد قال أدنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيد قال أدنا بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تم ضجعك فتوضأ وضوءك لصلاة ثم ضجع على شقك لم يقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ألجأت وضع إليك رهبة وراء رهبة وغلبة إليك لم ألجأ ولم أنجي منك إليك من كتابك الذي أنزلت في نبيك الذي أرسلت فيه مت على الفطرة وجعلهن آخر ما تقول فقلت أستذكر النبي ورسولك الذي أرسلت قال لا ولا بنبيك الذي أرسلت وما يقول إذا نام أذن قبيصة قال أذن سبحان عن عبد الملك عن ربيعة بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرج قال بسمك الله بسمك أموت وأحيا وإذا قام قال الحمد لله حين بعد ما تنهى لأن نشور ننشرها نخرجها أذن سعد ربي من أراد قال أذن شعبت عن بساق أنه سمع البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل وحدثنا آدم وقال أذن شعبت قال أذن وشاق الحمد أن يوان البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوت أمري إليك وجهت وجهي إليك وجهت وضري إليك رهبة وربة إليك لم ألجأ ولم أنجي منك إليك لم تكذبك الذي أنزلت في نبيك الذي أرسلت فيه متمتع الفطرة بابا بلد من تحت الخد الايمن بحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله الملكي عن ربعي عن حذيفه عن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج جامع الليل وضع يده تحت خده ثم قال اللهم باسمك اموت واحيا واذا تزقت قال الحمد لله انا بعد ما تنهى لان شروا باب النوم على الشق الايمن هذا مسجد قال هذا ولاد ابن زياد قال هذا ابن المسيب قال هذا ابي عن براء بن عازم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج رجلنا على الشق الايمن ثم قال اللهم اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك وفوت امري اليك والجهد وضري اليك رغبه وربه اليك لم الجهل ان جيرك اليك امد بك بلغ ذنب ذنبك الذي ارسلت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه ثم مات تحت ليلته مات على الفطر استرهبوه من الرهبة ملكوت ملك مثل رهبوت خير من رحمه وتقول ترهب خير من أن ترحم. باب الدعاء إذا انتبه بالليل حتى نعلم عبد الله قال أدنى وذين سبيان أنزل عن قرى بن عندنا بازين رضي الله عنه قال بيت عند بيمون فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاتى عجده وغسل وجه ويديه ثم نام ثم قام فاتى القربة فأطلق الشناق ثم توضى وضوءا بينه ووضوءين ثم لم يكثر وقد أبلغ فصلى فقمت فتمطيت قرأت أن يرى أني كنت أرقب فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساري فأخذ بيديني فأدارني يعني من فتنة فتتمت صلاته 13 ركعة ثم ضجع فنما تنفخ وكان إذا نفخ فأذنه بلال بالصلاة دي فصلى يوم تضع كان يقول فدع اللهم جعل في قلب نورا في سمع في بصر نورا في سمع نورا في عين يمين نورا عن يسائر نورا في قنور تعطي نورا ومامي نورا وخلف نورا جعل لي نورا قال قريب نسابه في التابوت فلقيت رجلا من والد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين حدثنا عبد الله بن غلاد بن سفيان وخلاسمة سليمان ابن أبي مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل تهجد قال اللهم لك الحمد الدرر فإنه لا يغفر الذنوب فاغفر منه ولا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر وصناته. إذا قال ذلك حين يمسي فما تدخل الجنة وكان من الجنة وإذا قال ذلك حين أصبح فما تدخل الجنة مثله أثنى من غلط الجنة عبد الملك بن عمير أن أبي بن عراج أن أنذب دخلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينمو قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا تيقظ من أنه قال الحمد لله حين بعد ما تنو لأن شر هدثنا عبد الله نبي حمزة المنصور عن ربيع بن عرجان خرجة بن الحور عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى من إليك اللهم باسمك أموت وأحيا فإذا تيقظ قال الحمد لله حين بعد ما تنو لأن شر باب الدعاء في الصلاة أثنى عبد المنصور قال أخبرنا الليث وقال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه النبي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أنا أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي من كثير لا أغفر إلا أنت وإلا أغفرت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمرو عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أشجع ولا تشاب بصلاتك قال تخافت بها أنزلت في الدعاء أثار أن يشاب قال حدثنا جرير بن منصور أبي غير أن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في صلاتي السلام الله السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الله السلام فإذا قعد أحدكم في صلاته فتعالى الله إلى قول الصالحين فإذا قال ذلك فإذا قال أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده ورسوله ثم يتخير من الثنين ما شاء فهدى بعد صلاة حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله ذهب أهل تثير بدرجات النعيم المقيم قال كيف ذاك قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليس لنا مال قال فلا أخبركم بما تدركون من قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة تبع عبد الله ابن عمر عن سمين عن سمين وراه ابن عجلان عن سمين ورجاء بن حياة رواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء رواه سهيل عن أبي عن أبي رضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى قد يزيد قال أثنى جرير عن منصور عن مسيب بن رفيع عن الراد بن أولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة لمعاذ بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة إذا سلم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وكل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أتعلم فهذا الجد منك الجد وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب باب قوله تعالى وصلى عليهم ومن خصه خوف الدعاء يدعو نفسه حدثه وقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قاسم ذنبه أذن مسد قال أذن يا نزيد بن أبي عبيد مولى سلم قال أذن سلم بن أبي غراه مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رجل من قومه يا عامر أي عامر لو أسمعت من نياتك فنزل يحدو بهم يذكر تالله لولا تولأت الله لولا الله ما تدينا وذكر شأن هذا لكن ما حفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السيق قال عامر بن الأكوع قال رحمه الله خرج من قبل رسول الله لو أمتع متعتنا به فلما صف القوم قاتلهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات فلما أمسى وأقعدوا نارا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بهذه النار على شيء تقدر قال على أمر إنسية فقال أرغوا فيها ويقارقوا ما فيها وكسروا قال أرجونا رسول الله أن أرغوا ما فيها ونغسروا قال أوذاك أذن مسلم قال أذن شهدوا أن أمر قال سمعت أبن أبي أوفرد الله عنه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى رجل بصدقة قال اللهم صل على أهل فلان فأتى أبي فقال اللهم صل على أهل أبي أوفى حدثنا علي بن عبد الله قال سمعت أبن قاسم قال سمعت جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلاصة وهو نصب وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل فصك في صدري وقال اللهم ثبت وجعل هدى مديئة قال فخرجت بخمسين من أحمس من قومي وربما قال من أحمس قومه فهو ربما قال سفيان وانطلقت في عصبة من قوم فأتيتها فأعرقتها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رسول الله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجر فدعا لأحمس وخيلها حدثنا سعيد بن ربيعة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قالت مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك قال اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته حدثنا حسان بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن هشام عن أبي أنس رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا أسقطت في صورة كذا وكذا حدثنا عبد الله بن قال حدثنا شعبة قال هو رسول من النبي لأن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل هذه لقسمة ما أريد في وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطرأت الغضب في وجهه وقال أرحم الله مجرى قد يذهب أكثر من هذا فصبر فهما يكرم نستجيب الدعاء حدثنا يا ابن محمد بن الساكن قال حدثنا حبان لليل أبو حبيب قال حدثنا روح مقري قال حدثنا الزبير بن الخبيث يعني كلمة عن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة فينا بعد مرتين فينا أكثر فثلاثة مرة ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفي أنك ذات القوم هم في حديث من حديث فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وما يشتهون فانظر استاج من الدعاء فاجتنبوا في النهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك إلا الاجتناب باب لي هذه المسألة فإنه لا مكر له حدثنا مسدد قال هذا اسماعيل قال أبو عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم في هذه المسألة ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطيني فإنه لا مستكرها له حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن زيد عن رجل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت لي هذه المسألة فإنه لا مكر له باب يستجاب العبد ما لم يعجل حدثنا عبد الله بن سلمة قال أخبرنا مالك عن شعبة عن أبي عبيد مولى أزهر أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجب لأحدكم ما لم يعجل قل دعوت أن يستجب لي باب رفع أيدي في الدعاء وقال موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يده ورأيت بيض يبطيه وقال ابن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم إني أبرئك ما صنع خالد قال عبد الله وقال عيسى حدثنا عن جعفر بن سعيد وشريك أنه سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده حتى رأيت بيض يبطيه باب الدعاء في باب الدعاء غير مستقبل قبل ذاتنا وهو حبيب قال عدنا وعانت عن قدر أنس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل الى منزله فلم نزل نمطر الى الجمعه المقبله فقام رب ذلك الرجل وغيره فقال رسول الله ان يصرفه عنا فقال فقد غارقنا فقال اللهم حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتغطى اهل المدينه ولا يمطر اهل المدينه فابدع المستقبل قبله حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهب قال حدثنا عمرو بن عبد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى استسقي فدعا واستسقى ثم استقبل قبله وقال باب دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر بكثره ماله حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حرمي وقال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قالت يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له قال اللهم أكثر ماله وبارك له فيما أعطيته باب الدعاء عند الكلب حدثنا مسلم بن عمر قال حدثنا هشام وقال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكلب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم حدثنا مسلم وقال حدثنا هشام بن أبي عبيد بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكلب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وقال ابن عدد ثاني شبه دون قتادة وذكر مثله فهو التعوذ من جهده بالعدد ثاني عبد الله قال ثاني شبه قال ثاني سمعين عن بصلاة ورات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ من جهده بالعدد ورك الشقاء وصول قضاء شمت العدد وقال سفيان الحديث قال سفيان الحديث ثلاث زدتون أنا واحدة لا أدري أيتهن هي باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى حدثنا سيد بن عبيد قال حدثنا ليث قال حدثنا قال ابن شهاب قال أخبرنا سيد بن سيد بارد بن زبير في رجال من أهل من أجر رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وصايا لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورسول على فخذه غشي عليه سعد ثم فاق فأشخص بصره للسقف ثم قال اللهم رفيق الأعلى قلت إذا لا يختارنا وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وصيون قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم رفيق الأعلى باب الدعاء بالموت والحياة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قاسم قال أتيت خباما وقد اكتوى سبعا قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به أتنا مولد أتنا غلادنا يعني إسماعيل غلادنا قيس غلادة تخبب من غلادة وسبعا في بطني فسمة تقول لبعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بالموت لدعوت بي عبد النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إسماعيل بن والد عن عبد العزيز بن صبيان أن سيرة الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنى أن أحد منكم نوت لدر نزل به فإن كان لابد ولابد متمني الموت فليق الله حينما كانت الحياة خيرا لي وتفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فدعا إلى صبني بركة ومسح رؤوسهم قال وقال أبو موسى ولدي لي غلام ندعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة أتنا خذ بن سعيد قال أتنا عادي وأنا جاد عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن ابن أختي واجع فمسح رسول رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهري فنظرت الخاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة أتنا عبد النزول قال أتنا وين قال أتنا سعيد بن أبي وعن أبي عقيل نعم أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فأشتري الطعام فيلقى ابن الزبير بن عمر فيقول أنا لو أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الرحيلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل أذن عبد العزيز بن عبد الله قال أذن ابن سعد أنصار بن كيسان فشاب قال أخبرنا حضون ربيع التي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه غلام من بيرهم أذن عبد الله حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي أنس رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبصرون في دورهم فيتبصرون في بلاء ثلوب فدعا بماء فأتبعوه ولم يغسله أذن من قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله مثل أبي أنس غاي سعير إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سعانه أنه رأى سعد من القاصين يوتر بركات باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أذن آدم وقال أذن شبه وقال أذن الحاكم وقال سمعت عبد الرحمن بن يلي قال يقيني كعب بن وزر فقال أولا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال فقلنا يا رسول الله غير إنك نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أذن إبراهيم بن حمزة قال أذن ابن أبي حازم الضار وردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي زيد الخدري قال قلنا رسول الله كهذا السلام السلام عليك فكيف نصلي عليك فقال قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم بابواب هل يصلي على النبي صلى الله على غير النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وصلي عليه من صلاه ان صلاتك سكن لهم هذا سبحان الله في غلاد نجوت عن عمرو بن ورط عن النبي فقال كان اذا اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال اللهم صل عليه فاتى وابي صدقه فقال اللهم صل على ال ابي وفى هذا عبد الله بن اسلم عن مالك عن عبد الله بن بكر النبي عن عمرو بن سليم الزرقي قال اخبرني محمد السعدي انهم قالوا يا رسول الله كان يصلي عليك قال قول اللهم صلى على محمد نزاج ذريتك وصليت على ابراهيم بارك على محمد نزاج ذريتك وباركت على ابراهيم انك حميد مجيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اهديته فجعله له زكاه ورحمه اذن وصلى قال اذن الله قال اخبرنا من سالم جابر قال وسالم جابر قال رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فايما المؤمن سببته فجعل ذلك له قربة اليك يوم القيامه فقلت اعوذ من الفتن اذن عبد بن عمر قال اذن جابر قال اذن انس انه رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين احفوا المساله فقعدوا فصعد المنبر فقال اسالوني يوم عن شيء الا بينت لكم فجعلت انظر منه شمالا فاذا كل رجل لف أو في ثوبه يبكي فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبي فقال رسول الله من أبي قال عذابة الشهر ثم أنشاء عمر فقال أرضيني بالله ربنا بالإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم رسوله نعوذ بالله من فتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في الخير والشرك اليوم قط إنها صورت لي الجنة والنار حتى رأيت مرى الحائط وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء أن تبدأ لكم تسوكم باب التعوذ من غلبة الدجال أذن قتادة بن سعيد قال أذن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أن نزل ذلك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي لنا غلام من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يردف نوره فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمع يبثون يقول اللهم إني أعوذ بك من العزيز والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي حتى قد حاز فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كسر ثم يردف وراءه حتى إذا كنا في الصباح صنع حيزا في نط طعين ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكل وكان ذلك بنا أوث بها ثم أقبل حتى بدأ له أحد قال هذا جبيل يحبنا ونحبه فلما أشرف عن المدينة قال اللهم إني أحرم بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم ومكة اللهم بارك لهم في مدين وصائم فمتعوذ من عذاب خالد بن أحمد وغادر الجنة ولا قال سمعت أم خالد بنت خالد قالت لم أسمع أحدا سمع النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر وتعوذ من البخل أثنى آدم قال أثنى جبل قال أثنى رأي كان مصابين قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض اللهم أعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر أثنى عثمان بن أبي شيبة قال أثنى جرير بن المنصور بن أبي وائل بن المنصور بن عائشة قالت دخلت عليها عجوزان من عجاز يهود المدينة فقالت لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجنا ودخل على النبي علينا النبي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمع البهائم كلها فما رأيته بعد في صلاة إلا تعاذوا من عذاب القبر فأنت عاذا في دنها لما تحدثنا وزاد قال هذا المتبر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعوذك أجل الكسل والجبن والهرم أعوذك من عذاب القبر أعوذك من فتنة المعلومات فأنت عاذا من مات من غير ما تتلى المعلم بن أسد قال هذا أيضا هشام نورة النبي عن أجل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله من أعوذك الكسل والهرم أعوذك من المغرب من فتنة القبر وعذاب القبر من فتنة النار وعذاب النار من فتنة الشر فتنة الغنى أعوذك من فتنة القبر أعوذك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي اللهم اغسل عني خطايا من الثلج والبرد ونقي قلبي من خطاياي من قد ثوب لبن الناس وبعد بيني وبين خطاياي كما تعلم المشرق والمغرب باب الاستعاذة من الجبن والكسل كسالى وكسالى واحد حتى نقال ابن خير قال هذا سمعنا قال هذا عمرو بن ابي عامر قال سمعت انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من اعوذك من الحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلعت نقول الجلب والتعوذين البخل والبخل والبخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن حدثنا هذا من مثلنا قال هذا نوذر قال هذا شعبة عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن قصر رضي الله عنه كان يأمر بهؤلاء الخمس يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بك من البخل يعوذ بك من الجبن يعوذ بك من أن أرد إلى أرض الأمور يعوذ بك من فتنة الدنيا يعوذ بك من عذاب القبر وتعوذ من أرض للعمر أراذلنا أسقاطنا هذا نبوء قال ذو الرأي عبد العزيز بن صبيح عن اسمه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إن أعوذك الكسل أعوذك من الجبن أعوذك من النار أعوذك من البخل باب الدعاء برفع الوباء والوجع حدثنا معاذ بن يوسف قال هذا سفيان عن شيخ دورة النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب إلي المدينة كما أحببت إلي مكة أو أشد أن قل حمى إلى الجوع اللهم بارك لنا في مدينة وصحينا حدثنا موسى بن قال حدثنا ابن سعد قال هنا بن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع من شكوى أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بما ترى من أجل وأنا ذو مال وارث إلا ابنة واحدة أفتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فبشطري قال الثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر معالة أن يتكففون الناس وإنك أن تنفق نفقة أن تبتغي بها وجه الله لو جرت على أتى ما جاء في امرأتك قلت رسول الله وقال أبوال أصحابي قال إنك لن تخلف فتعم عاملا أن تبتغي بها وجه الله إلا زدت درجة ورفعت ولنك تخلف حتى أنتفع بك أقوى من وضر بك آخرون لا أمضي لأصحابي أجرة ولا تهدم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة قال سعد رأت على النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة استعاذة من أرض الله من فتنة الدنيا ومن فتنة النار هذا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا رجل عن زيد بن عبد الملك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال تعوذ بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن اللهم من أعوذك أن جبني وأعوذ بك البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض الله من أعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر هذا يونس قال هذا كلهم قال هذا شيء من نور وتعالى النبي عن اشتهى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من اعوذك الكسل والهرم المغرم والمثل اللهم اعوذك من عذاب القبر وفتنة النار وعذاب وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عنا واعوذ بخطايا من الثلج والبرد وان نقي قلبي من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس وبعد بيني وبين خطايا كما اعتنى شق المغرب فهل استعاذت من فتنة الدنيا عدتنا موسى بن اسماعيل قال هذا سلمنا بمطيع عن هشام من النبي عن خالتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم من اعوذك من فتنة النار ومن عذاب النار واعوذك من فتنة القبر واعوذك من عذاب القبر واعوذك من فتنة فتنة الغنى وأعوذك من فتنة الفقر وأعوذك من فتنة المسيح الدجال باب التعوذ من فتنة الفقر هذا محمد قال أخبرنا ما قال أخبرنا هشام نرى عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم صل على بيت الثلج البردي ونقل بالخطا كما نقلت على ضوء من الدنس وبعد بين من الخطايا كما أتى المشرق المغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل المثل المغرب باب الدعاء بكثرة المال ولا الإيمان البركة حدثني عن وشر قال أتى نغنى وقال أتى الشعبة وقال سمعت خطبة عن أنس سلم أن قالت يا رسول الله أنس خادمك أدعو الله أدعو الله له قال اللهم أكثر ماله ولد ذلك له فيما أعطيته وعن هشام بن زيد أنه قال سمعت أنس بن مالك وذكر مثله باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة حدثنا أبو زيد سعد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سلمة أنس خادمك أدعو الله له فقال اللهم أكثر ماله ولد ذلك فيما أعطيته باب الدعاء عند الاستخارة أنه طالب من عبد الله قال أبو مصعب قال هذا عبد الرحمن بن الموالي عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة في الأمور كلها كما كالسورة من القرآن إذا ما أعطوكم الأمر فراكرك يا ذم الله من يستخيفك بعلمك واستقدره وقدراتك وسألك فضلك العظيم انك تقدر واقدر وتعلم على من تعلم قبل من قدر عالم ان هذا الامر خير لي في ديني وما عاش عقبه امري وقال في عاجلي امري واجلي فاقدر لي وان قدر ان هذا الامر شر لي في ديني وما عاش عقبه امري وقال عاج في عاجلي امري واجلي فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حاجته باب الدعاء عند الوضوء حتى نعودنا الى قاتل وسمعت عن بريد بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه وقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتغضى ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لي واغفر لعبيد نبي عامر وعطب طيب طيب فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقه من الناس فهو دعا إذا على عقبة هذا نوزل من ابو عابق هذا مجلس عن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا اذا علونا كبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان نصر بعلم فسوف انك ندعو نصر الله لا غيب ولا كنت دعونا سميعا بصيرا ثم اتى علي وانا اقول في نفسي لا حول ولا قوة الا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة الا بالله فانها كنز من كنوز الجنة او قال الا ادلك على كلمات هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة الا بالله فهو دعا اذا بطاطا في حديث جابر رضي الله عنه باب الدعاء إذا سافر إذا أراد سفرا أو رجع. في يحيى بن أبي إسحاق عن أنس حدث إسماعيل قال حدثنا مالك وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قبل الغزو حجا أو رجع يكبر على كل شهر أو رجع ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وخشيا قدر ابن أبي بن عبد ربنا الحمد وصدق الله وعده ونصر عبده ونعز بعده. باب الدعاء المتزوجات وزاد قال هذا محمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف نذر سفرة فقال ما هي ما هما قال تزوجت امرأة على وزن واد من ذهب فقال بارك الله لك ولم يجدنا عبد الرحمن بن غادر عن زيد عن عمرو بن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال لك أبي ترك سبعة وسبعة نادي فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر قلت نعم قال بكرا ثم قلت زيد قال لا جرى أن تلعب تلعبك وتوعي وتوعي وقلت لك أبي ترك سبعة وسبعة نادي فكرت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم علينا قال فبارك الله عليه حديث جابر لا إذا هم تقوم علينا قال بارك الله عليك لم يقل ولم يقل ابن عينة محمد بن سمعان عمر بارك الله عليك بما يقول إذا تعالى وحدثنا عثمان بن يزيد قال لنا جرينا منصور من سلم من قربنا من بزر طلان وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله وجل الشيطان جل الشيطان وزقتنا فإنه نقدر بينهما ولد في ذلك لم يدور الشيطان أبدا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وزدنا وقال آتنا الله آتنا عبد الله آتنا قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار باب التعوذ من فتنة الدنيا حسنة فرد بن المغراي قال آتنا عبيد بن حميد عن عبد الملك بن عمر وصف نزاد من القاص عن أبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم علينا لا الكلمات كما تعلم الكتاب الله من أعوذ بك الله من أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من جبن وأعوذ بك أن نور الدعاء إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا عذاب القبر فبتكر الدعاء ثاني أبو المنذر قال أدنى أنس بن عيد هنا إن شاء من النبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب له حتى أنه لا يخيل أنه قد صنع الشيء وما صنع وإنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله غفتاني فيما استفتيته فيه فقالت أشعر بما ذكر رسول الله قال جاءني رجلان فجلس عبد من رجل آخر عند رجليه فقال عاد من لصائم وأشعر رجلي قال مطبوب قال من طب وقال بدون قال في ماذا قال في مشط ومزاد وجب في طلعة قال فأين هو فإذا في ذروان وذروان بير في بني زريق قال فأتاهما رسول فتاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع العجد فقال والله لكأنما أهان قاعة الحنة ولكأنما نخلان ورس الشياطين قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البير فقلت يا رسول الله فألا أخرجته قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا زاد يوسف بن نوس والليث بن سهل نجم عن أبي أنس قال سهر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث فدعا المشركين قال ابن عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم إني عليهم بسبع كسب يوسف قال اللهم عليك بالرجال وقال ابن وردة أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم لعن فلان وفلان حتى أنزل الله عز وجل ليس كمن أمر شيء أثنى مسلم قال أخبرنا كون أن خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنزل كذا مجل السحاب يزم الأحزاب يزم وزلزلهم أثنى فطلب ذلك أن جاءوا عن أبي عن أبي سلمة عن أبي رضي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله الحمد أو في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء قال اللهم أنجي عائشة بن ربيعة اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي سلمة بن جبير اللهم أنجي مصطفى من المجد وضعتك على مضر اللهم اجعل سنين كسن يوسف عدة عزم وإلى غاية الله حسن عاصم من النزير رضي الله عنه قلبات النبي صلى الله عليه وسلم سريعة يقال لهم القراء فأصبح ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم جعل شيئا وجعل عليه فقال تجارا في صلاة الفجر يقول إن عصية عصى الله ورسوله أثنى عبد الرحمن قال أثنى محمد قال قدت عبد الرحمن قال أثنى شيئا وقال أولا معمر عن سوريا قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت لي كان لي يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قولهم فقالت عليكم السلام والعافية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عائشة الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله فقالت يا نبي الله لم تسمع ما يقولون قال لم تسمع يرد ذلك عليهم فقولوا عليكم أثنى أحد أثنى قالت أن أنصاري وقالت أشهر بن عزن قالت أن أنصاري قالت أن أبيت وقالت أن أبيت وقالت أن أبيت وقالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت فقال من الله قبر أبيت أن أبيت أن صلاة الوسطى وحتى غبت الشمس وهي صلاة العصر فدعا المشركين أثنى عليهم مهدي للعيون قالت أن زين قالت أن زين دعا رجعنا رضي الله عنه قال قال طفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فدعوا الله عليها فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم اهدي دوسا واهدي دوسا وتويم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لما قدمت وما أخرت حدثنا محمد بن مقبة بشار قال هذا من حدثنا عبد الملك بن صباح قال هذا شباب عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء ربي اغفر لي خطاياي وجعل إسرافي في أمري كله ومن تعالى إن اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وهزلي وكل ذلك عند اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وسرت وعن الله أنزل مقدم تأخير وأنت على كل شيء قدير وقال عبيد الله بن عبد الله حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن أبي هريرة عن أبي موسى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل وقال إسرائيل وقال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة عصيب عن أبي موسى وشرع النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اغفر لي خطاياي وجعل إسرافي في أمري تعالى بأعلم به من اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي فدعا في الساعة التي في يوم الجمعة حدثنا قال هذا اسمه ابن قال اخبرني ابن محمد ان النبي رضي الله عنه قال قال ابو قاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعه ساعه لا في خمس من قال يصلي يصلي خيرا الى الله وقال بيده يقلنا يقلل اي زائرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لنا في الاجر استجاب لهم لنا ولهم فينا هذا قد من قال عبد الله بن ابي قال هذا ابن ابن ابي هريره عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم وعلى عليكم وقال عائشه السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعز عليك برفق ويك والعنف او الفحش قالت ولم تسمع ما قالوا قال اسمع ما قلت ردت عليهم فاستجابوا لي فيما لا استجاب لهم فاستجاب لي فيما لا استجاب لهم فيها. باب التأمين. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فأفضت التأليه عن عبد الله بن مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة وحيت عنه 100 سيئة وكانت له هرزة من الشيطان يومه ذلك حتى يبزل لم يأتي أحد بأفضل من وجاء به إلى رجل عمل أكثر منه. حدثنا عبد الله بن عمرو قال عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمرو بن أبي زيد عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من هدي إسماعيل. قال عمرو بن أبي زيد حدثنا عبد الله بن أبي الزبير عن شعبي عن ربيع بن خثيم مثله فقلت ربيع ممن سمعته فقال ابن عمرو بن ميمون فأتيت عمرو فقلت من سألته فقال ابن أبي ليلى فأتيت ابن أبي ليلى فقلت من سألته فقال ابن أبي الأنصاري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابراهيم بن زباد عن أبي عن أبي إسحاق حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي لنعبي وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا ابن عن داود عن عامر عن عبد الرحمن الى ابن ابان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعنا عن شبيه ربيع قوله وقال انا حدثنا شعبه قال حدثنا ابن مالك بن ميسر وقال سمعت الى ابن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن سعود قوله وقال عن شعبه عن الى ربيع عن عبد الله قوله ورواه ابو محمد الحضرمي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن اعتق رقبه من هدي اسماعيل. قال ابو عبد الله وصحيح قول عامر وقال حافظ ابو ذر لها روي صوابه عمر وابن ابي زيد قلت على الصواب ذكره وعبد الله البخاري في الاصل كما تراه لا عمرو. باب فضل التسبيح. حدثنا عبد الله بن سمد عن مالك عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مره نطق خطاه وان كانت مثل زبد البحر. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وفقنا ان الله رضي عن ابي زرعه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين خف ثلاثه ليس غير في ميزان عبيدين رامي سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده. ففضل ذكر الله عز وجل سبحان الله عليه قدم وسمد عن بريد بن عبد الله عن ابي هريره عن ابي زرعه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي يذكر ربه مثل الحي الميت. حدثنا قدم سعيد قال حدثنا زهير عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للملائكه ان يطوفون في الطرق يلتمسون على ذكر فيه وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا ولموا الى حاجتهم فيحفونهم باجنحتهم الى السماء دون. قال فيسالهم ربهم عز وجل وعلم منهم ما يقول عبادي قال يقولون سبحانك كبروا ويعمدون ويجدون. قال فيقولوا ان راوني فيقولوا قال فيقولون لا والله ما راوك. قال فيقولوا كيف راوا لعوني. قال يقولون لو راوك كان اشد لك عباده واشد لك تمجيدا واكثر تسبيحا. قال يقول فما يزال. قال يسالونك الجنه. قال يقول وهل راوا. قال يقول لا والله يا رب. قال ما راوا. قال ما قال يقول فكيف لو انهم راوا. قال يقول لا يقولون لو انهم راوا كانوا اشد عليه حرصا واشد له طلبا واعظم في رغبه. قال فمن يتعوذون. قال يقولون من غير. قال قال يقول والراوى. قال يقول والله ما راوى. قال يقول فكيف لو راوى. قال يقولون لو راوى كانوا اشد من الفرن واشد من اخافه. قال فيقول اشهدكم اني غفرت لهم. قال يقول يقم لكم من الملائكه فيهم فلان ليس منهم من مجال حاجه. قال هم الجلس او الاشقى بهم جليسهم. راوى جبت عن عمش المرفع راوى سلم بيرت عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قول لا حول ولا قوه الا بالله. حتى محمد قاتل ابو الحسن قال اخبر عبد الله خير رسول الله من ابي اثمن ابي موسى الاشعري قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبه او قال في ثنيه. فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا اله الا الله والله اكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغله قال فانكم لا تدعون عصما ولا اربعا على انف. قال رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم البغلة قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا به. ثم قال يا أبا موسى ويا عبد الله لا أدلك على كلمة من كنز الجنة ومن كنز الجنة. قلت بلى لا. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قبل حديث أبي أيوب الأنصاري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد تساعي وهو أطول ما في الصحيح. إسناد تساعي للبخاري. حديث أبي أبي موسى أبي أيوب الأنصاري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في باب فضل التهليل. أنا قال لي بعض الإخوة أن فيه إسناد عشاري في البخاري وأنا أظنه وهم والله أعلم. الذي في البخاري تساعي ليأتينا بعشاري كما قال أبو حاتم نعطيه دينارين. ها؟ في الترمذي وفي النسائي. نعم كان البخاري. باب لله عز وجل مئة اسم نعم نعم غير واحد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي زناد عن رجع مرة رواية قال لها 99 اسما 100 الا و100 الا واحدا لا يحفظ احد الا دخل الجنة وهو يتر يحب الوتر. باب الموعظة 9 بعد ساعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا هامش قال حدثنا شعيب قال كنا ننتظر عبد الله اذا جاء يزيد بن عبيد فقلنا لا تجلس. قال لا ولكن ادخل ولكن ادخل فاخرج اليكم فاخرج اليكم صاحبكم والا جئت انا فجلست فخرج عبد الله ياخذ بيده فقام علينا فقال اما اني اخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج اليكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخول من المعاضدة في الأيام كراهة السامة علينا. كتاب الرقاق في أبي داود والترمذي والنسائي عشاري. أبو داود والترمذي والنسائي وقع فيها عشاري لكن الذي في البخاري تساعينا. كتاب الرقاق. قال بسم الله وبه قال بسم الله الرحمن الرحيم بان وجاء في القول لا يشاء لعيش الاخرة حتى لما كيبنا رأي قال أخبرنا عبد الله بن سعيد وابن أبيه عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا باب فيه كثر من الصحة الفراء قال أبو بشر المنبري قال حتى سبحانه وليس عن عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد بن أبي قال سمعت ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له حتى رحمه الشيخ قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن شعبة عن معاوية بن قرة عن الناس رضي الله عنه سلم أنه قال اللهم لا شيء لا يشاء خفف الأنصار والمهاجرة حتى رحمه قدم المقدام قال حدثنا غندر بن سليمان قال عدنا الحزين قال حتى نسأل مسعود السعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله خندق ويحفر ونحن نقول التراب ونقول التراب ونمر بنا وقال اللهم لا شيء لا شيء لاخر فهو الانصار المهاجر تواس وسال المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم له باب مثل الدنيا في مثل الدنيا في الاخره وقوله تعالى انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه ولهو اخ بينكم تكاثر في الاموال ولا لدكم مثل غيث عجب الكفار بعد ثم يجب وترى مصفرا ثم يكون بعضا وفي الاخره عذاب شديد مغفره من الله رضوان والحياه الدنيا انما دعوا الغرور هذا افضل مثل قال عدنا الحزين بن حزم عن ابي انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول موضع صوت عدم في الجنه خير من الدنيا فيها والغدر في سبيل الله وراحه خير من الدنيا فيها باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كان غريبا عمل سبيل الله عبد الله قال عندنا عبد الرحمن بن مدرك الطفاوي قال جاءنا مش قال عندنا عبد الله بن رضي الله عنه قال اخذنا شخص من كبايه مقاركم بدون كان غريب عارف قال ابن عمر قال لهم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله قال الله تعالى الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله صغرا الى هذا الذي في الوسط الى الجانب الذي وصل قال هذا نسان وجاد المهيط وقد حط به وهذا الذي يخرج امله وهذا الخطط الصغار وهذا الخطط الصغار الاعرض بين اخطاء هذا نعش وهذا اخطاء هذا نعش وهذا احد المسلم قال هذا امام اسحاق بن ابي عبد الله بن ابي طلحه عن عاصم رضي الله عنه قال قرات التنصر خطوطا فقال ترى ملذا جلوا من وكذلك جاء الخط الاقرب من رقص الناس وقد عذر الرسول اليه في العمر لقول يا ولم عمكم ما يذكر فيما تذكر وجاكم من احد نظر مش عبد السلام المطهر قال هذا عمر بن مطهر هذا رسول الله مطهر قال حدثنا عمر بن علي قال عن مالك بن حمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال اعذر الله الى امرين خرج له حدث بلغ سنه سمته ابو سمع بن عجل عن مقبري حدثنا عمر بن عبد القادر حدثنا سمعنا اشعث ابو صفوان عبد الله بن سعيد قال حدثنا مشعل بن هشام قال اخبرنا سعيد بن سعيد قال ابو هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول لازم يقول في قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول من قال حدثنا سمعنا من ابو هريره عن سلم بن هشام قال اخبرنا سعيد بن ابو سلمة هذا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قال عن رضي الله عنه قال رسول الله ابن ادم يقول ما حب المال في العمر وشفا قال لا بن علي بن ابي وجه الله في سعد قال حدثنا الناس قال أخبرنا عبد الله قال والله لازم قال حتى قال معود مربي وزمحون أن أقرأ الصلاة أقرأ مجد وجافي مجد من دلوقتي كان بدني قال قال سمعت بدم الملك أنصاري قال ثم أحد من يسالم قال غدا يا رسول الله في خدم فقال لن يوافع عبد يمرق يقول لا لا يبتغي دربي وجه الله لا حرم الله على النار هذا قال أحدنا يقول عبد الرحمن أن عبد الرحمن عن سيد مقري رضي الله عنه رضي الله عنه رسول الله قال قال يقول الله تعالى ما لعبد وعند جزاء عندي جزاء إذا قبضوا صبية من أهل الدنيا ما تزوى إلى الجنة بهم يحذر من زرة الدنيا ما تزوى أحد الناس ماله هذا الناس ماله عبد الله قال هذا الناس ماله ابن إبراهيم ابن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن جبل أورد مجبن مشور مهر رأب قرأ المخمر ابن وخرة ما تأخبر أن عمرو بن عوف هو أحد بني عمرو بن العين كان شهد بعد ما رسول الله أخبر أن رسول بعد ما بعد نشر حياتي بجزيتي وكان رسول قد وصل على أهل البحرين وأمر على المعلم نهض بقدام من ابن البحر من سمعت صلى بيقضوا بفاف تصلى الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمحنا الله وقال أنكم سمعتم قضاء بيت وأن وجب شيء وأن وجب من وقال جل رسول فقال شر من ما يشركم والله من الفرق أخشى من الفقر أخشى ولا أخشى أن تعاركم وتصدع عليكم الدنيا كان وصل عالم قدر قول فتنا بسوا فيها فتنا بسوا كما تنا بسوا تليهم كما أثلتهم هذا رضي الله عنه قال هذا نذكر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرخوي قال عن عبد الله رضي الله عنه رسول الله خرج من على أهل عند صلاته وعلى الميت ثم صلى من بقر نفر الله شهد عليكم والله إني والله لا أنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت وإني قد أعطيت وإذا أخذنا الأرض وفي الأرض والله إني والله ما أخاف عليكم من تشركوا بعد ذلك أخاف عليكم من تنافسوا فيها هذا الناس قال أحد الملوك عن زيد بن أسلم عن خير بن أسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرجت من أكفر ما أخاف عليكم ما يخرج ما يخرج لكم من بركة الأرض خير وبركة قد زرت الدنيا قال رجل هل يأتي الخير والشرف فصمت عن جميع حتى ضمن المسألة عليه ثم جعل يمسح عن جبينه فقال يسأل قال أنا قال أبو زيد لقد حمدنا حين طلع ذلك وقال يأتي الخير ولا بخير إن هذا من خير الرحمن كل ما أنبت من الربيع يقتل حبطا أو ينم إلا أكلت الخضرة حتى لم تزد خاصرة استقبلت الشمس فاشترت مثل تطوى بعد ثم عرف أكلت وأن لما حلوهم حلوة من أخذه بحقه وضعه في حقه فنعم المعونة هو من أخذه بغير حقه كان لا يأكل كان الذي يأكل ولا يشبع هذا عند الشيخ قال حدنا غنر قال حدنا شفت قال سمعت أبو جمر قال حدنا إذا الدم ابن مضارب قال سمعت أمران حسن رضي الله عنه سلم قال خيركم وخيركم قرني ثم لدينا قال يا رب أدري قرن سلم بعد قولي مرتين وثلاثة وما تكون بعد قوم يشهدون ويستشهدون ويخون ويتمون وينذرون لا يفون ويظهر في مستمر حدنا عبد الله قال عن أبي حمزة عن عبد الله بن عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه سلم قال خير الناس قال لهم مريدون ثم مريدون ثم مريدون بعد من بعد قوم يتسبق شهادتهم أيمان وأيمان وشهادتهم حدثنا محمد يحيى بن مشاق عن دراغيم قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبيبا قد اكتوى يومين سبعة في بسمع في بطني وقال له لا نرسل سلمان أن يدعو الموت إلا دعوتهم الموت إن أصحاب محمد مضوا ولم تقتصروا الدنيا بشيء وإن أصحاب محمد من الدنيا ما لن نجد له موضعا إلا التراب هذا الحمد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا يتقال قال سبعة تيت خبيبا من ابني حيض الله وقال أصحابنا الذين مضوا لم تقتصروا الدنيا وإن شيء وإن أصحاب محمد شيء لا نجد له موضعا إلا التراب هذا الحمد قال سبعة نعم شأن أبيه قال خبيبا رضي الله عنه قال جن على رسول الله وقال الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق ولا تغنمكم أحد ولا تغنمكم لغرور إن الشيطان لهم عدو فاتخذوا عدوا ومدوا حزبا ليكون أصحاب السلاح جمعه جمعه سعر. قال مجانا الغرور الشيطان. حدثنا سعد بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى محمد بن ابراهيم القرشي قال ابو المعاذ بن عبد الرحمن ابن ابي اخبره قال اتيت من ابو طهور وجلس على المقاعد فتوضا فاحسن وضوء ثم رايت ثم رايت رجلا يسلم توضا فاذا لم يجب احسن وضوء ثم قال ما توضا هذا مثل هذا الوضوء بعد المسجد قال رجل برجر جالس غفر له متقدم ذمه وقال قد مسلم لا تقتروا باب ذهب الصلين. عندنا يحيى محمد قال عندنا وانا ذنبي انا قيس النبي حزم عن ابي عن مردس الاسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصلاه الاول والاول والاول ويبقى حبلا من حبلات الشعر والتمر يبين من الله بالات بالات. قال عبد الله يقول حفاله وحثاله باب تقوم في ذنب قال لا تعلم ما لكم ولا ودكم في احد يحيى محمد قال اخبرنا ابو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي رضي الله عنه قال قال الناس بتاع سعد الدين والدرهم والدرهم والخطيب والخميصة الوتر والمقام يرضى حدنا وعظم عن نشر جعل اطلق قاسم بن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من ادم واديا مما لا يبتغى ثلاثه من اوجه وان من التراب ويتوب الله من تحت محمد قال اخبرنا مخلد بن قال اخبرنا جن قال سمعت اعطاني يقول سمعت النبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قوله لا ادري من القران ام هو هو ام لا كان مكتوبه في هذه هذا الحديث كان مكتوب في بعض مصاحف الصحابه مثل مصحف أبي كدعاء يعني وليس أو حديث ولكنه لا يظن أنه من القرآن. فهذا الذي جعل عبد الله بن عباس يقول إيه لا أدري إذا هو من القرآن ولكنه طبعا ليس من القرآن في شيء. نعم سمعت رسول الله يقول لو أنا من ابن آدم مثل مثل مثل وادم وادم وادم من الأحب أن يقول إليه مثله ولا يملأ ولا يملأ عين ابن آدم عين ابن آدم لا ترى ويطوب الله من تبقى من عباس ولا أدري من القرآن هو قال وسمعت رسول الله يقول ذلك على المنبر. هذا ما قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل ابن الغسيل ابن الغسيل ابن الغسيل عن عباس بن سالم سعد بن سالم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على المنبر مكة في قضية يقول أيها الناس إن مثل ما قال يقول لو أنا من آدم وقتي وادي ملأ ملأ من ذهب إن أحب إليه ثاني ولا أعطي ثاني أحب إليه ثاني سد جوا نادم ترى ويطوب الله من تب. هذا ما زوج ما دل قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن سالم عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذهب حب من يقول لهم الوديا ولم يعرفها ولا قرأ ويتوب الله من ذهب. وقال مولى الحديث عمد مسلمة عن ثابت ناس قال عن أبين قال عن أبين قال قل أن الله هذا من القرآن حتى نزلت عليكم تبقى ربا وقال الله تعالى هذا المال خضرة حلوة حلوة. وقال الله تعالى زينا أن يسحب الشوات من النساء والبنين وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخلمة ونعم الحرد لك متاوى الحاجة الدنيا متاوى الحاجة الدنيا. قال قال أمر الله إنا لا نستطيع إلا أن نفرح ما زينت ولنا الله من أسرك أن أنفقه في حقه. هذا عيد معدل قال عدل سبين قال سمعت الجري يقول أخبرني عروة وسين من حديث مسلم عن حكيم الحزم قال سألت نسأل فأعطني ثم سألت بعضا ومسألت بعضا وقال أمد مربى قال سبين قال لي حكيم لا ما اخذ عبد من اخذ ابو نفس بوريك لو في اخذ بشر الله سلام يبارك له في كان الذي يقول لا يشبع ولا يدل ولا قد من ذي سبلا دوما قدم من مالي فولا حد عمر بن حسن قال حد النبي قال هذا مش قال حد ابن تيمي عن حارث بن شويد قال انا قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب مالك اي ايكم ماله مال وارث يحب اليه من مالي قال رسول الله ما منا احد الا ماله احب اليه. وقال النبي قال ان ماله ما قدم وما الورث ما اخر باب المكثرون من القلون. وقال وقوله تعالى من كان يريد حد رسول الله فيهم معلوم فيهم الفقشون اولئك الذين يسلمون في الاخره لان رحبهم صلوا فيها وطروا ما كانوا يعملون حد قد مسلم قال حدثنا جرير قال جرير عن عبد العزيز المرفعي عن زيد بن ابي عن ابي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليس من ابي ذر رسول الله من وجه واحد وليس معه انسان وليس معه انسان فظننت انه يقرا ان يمشي معه احد قال اجعلت امشي بظل غفله فرمان فقال ماذا قلت ابو نرجع الله بذلك فقال يا بدر تعالى فقال مشيت سمعه سعد وقال المكثر ما قلنا يوم القيامه ان ربنا اعطاه الله خيرا فنفخ في انفه يعني في يمينه وشماله وعن يمينه اليه وراءه وعمل فيه خيرا فقال مشيت سعد وقال اجلس هنا فقال فاجلس وقال حوله حجاره فقال اجلس فقال اجلس ها هنا ثم حتى ارجع اليك قال من ضرب الحره في الحره في الحره حتى لا ارى فلبث عني فاطل اللبث اللبث ثم إني سمعتهم مقبل ويقول وإن سارق وإن زنى وقلب المجافر والمصبر حتى قلت نبي الله جعلنا يقول لك من تكلم في جانب حرتيك ما سمعت أحدا يرجع إليك يرجع إليك شيئا. قال ذلك عليه جبريل عليه السلام عرض لي في جانب حرتيك وقال بشر أمتك من أمة لا يشبه إلا شيئا. قال قلت يا جبريل وإن سارق وإن زنى قال نعم قلت وإن سارق وإن زنى قال نعم وإن شرب الخمر قال أن نظر خبرا شعبة شعبة وعدنا عوين بن أبي ثمود وعلى مشاعر وعبد الزمر وفين قال عدنا زيد بن أبي بهذا قال أبو عبد الله حديث أبي صالح نبي ذر مرسل لا يصح إنما أردنا المعرفة ورسل حديث أبي ذر قال قيل أبو عبد الله حديث أعطينا سمع أبي ذر قال مرسل لا يصح هو الحديث الصحيح والصحيح حديث أبي ذر وقال رضي الله عنه حديث أبي ذر قال هذا إذا مات قال لا إله إلا الموت. قال أبو قليل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل واحد إذا ما حدثنا الحسن مربيان قال الحسن مربيان قال ابن ربيع قال حدثنا أبو الأحصان لا مش عن زيد بن أبو ابن وهب عن زيد بن وهب قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حارة المدينة فاستقبلنا نحن فقال أبو ذر قلت لبيك رسول الله قال مشهور أن لي مثل واحد إذا هذا ذهبا تمضي عليه ثلاثة وعندي منه دينار إلا شيء أرسله لدين إلا أن أقول به بعبادة الله كذا وكذا وكذا عن يمين وعن شمال من خلفي ثم ما شاء فقال إن الأكثر وما أقول أم الأقلون يوم القيامة إلا من قال كذا وكذا وكذا عن يمين وعن شمال من خلفي وقال لهم أم ثم قال المكرمة حتى ذلك المرة وسود حتى وطر فاسمعت صوت القادر ارتفع فتخوف فقال يقول قد عرض النبي صلى الله عليه وسلم فاتر وارض ناتيه فقلت قول ولا تبر حتى ياتيك ولم ابر حتى ياتيك فقلت رسول الله قد سمعت خطفته فذكرت له وقال ولا سمعت قلت نعم قال ذاك الجوي اتاني وقال ما تمنى منك الشبل شيئا دخل قلت وانزل مسرق قال وانزل مسرق قال نعم المشابين قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي عن يونس قال حدثني يونس عن المشابين قال نبي ابن عبد الله بن عبد الله قال ابو رضي الله عنه قال قال رسول الله قال لو كان لي مثل احد ذا من لسر رضي الا تمر عليه ثلاثه وعن من شيء لا شيء رسول دين بقول لك انا قال الله تعالى يحسبون انما نودون بمال ولا بين قال قولي تعالى من دون ذلك هم لا يعملون قال ابن عيينه لم يعملوا ولا بد من ان يعملوها هذا احمد بن قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو حسين قال عن ابي صالح قال رضي الله عنه قال انه قال ليس غنى عن قتل عورك من غير نفس الناس باب فضل الفقر حدثنا اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي سلمة عن ابي عن سالم بن سالم رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع عند وجهه ثم رايك هذا فقال جمع اشرف الناس وقال هذا والله والله حري ان غضب ان يمكح وان شفع يشفع قال ذكر رسول الله رجل فقال يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري ان غضب ان يمكح وان شفع يشفع قال وان قال الا يسمع قال الرسول هذا خير من الارض مثل هذا هذا محمد قال هذا هو قال هذا ما شاء قال سمعته وان قال عندنا خبابا قال جن عن سلمان يريد وجه الله وقال جن الله منا من ولم ياخذ من اجر منه مصعب بن عمير قدر يوم يحنن وترك الناس في غطان عصا وبدت جواب غطان عصا وبدت راسه بدت راسه وقال ابن سلمان غطي عصا وجعله على الجهه من يدخل ومن اين نعت له ثمرته فهو يهدبها هذا الذي قال حدثنا سلمان بن زرير قال حدثنا ابو رجعنا عن حسين رضي الله عنه سلمان قال ضرب الجبر اكثر اهل البقره وطلب النبي اكثر النساء تبع يوعوف وقال اصحاب محمد بن جعين عن ابي رجعنا عن عباس رضي الله عنه قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن عبد الوالد قال عن سعد بن ابي قال عن رضي الله عنه قال لم يكن اخونا مسلم اخونا حتى مات وقال خذ مرققا حتى مات هذا عبد الله بن شيبه قال حدثنا ابو سلمان قال هذا شبه النبي عن عائشه رضي الله عنها قال قلت لنفسه في رفي رفي من شيء يكره ذو كبن الا شطر شعر في رفي اللي فاكلته من احد طلع علي فكلته ففني باب كيف يكون عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الدنيا حدثنا ابو نعيم بنحو من نصف الحديث بنحو من نصف هذا الحديث حدثنا قال حدثنا عمر بن دريد قال قال حدثنا مجنع ابي ان ابو رضي الله عنه قال يقول الله الله الذي لا اله الا ان كنت لا اعتمد بكبدي على الارض من الجوع كنت لا اشد لا اشد الحج على بطن الجوع لقد قعدت يوما على طريقي من الذي يقول مر ابو بكر فسالت عن ذلك الذي لم يسالته الا يشبعني فمر لما فعلت ومر بي عمر فسالت عن ذلك الذي لم يسالته الا يشبعني وقال مر فمر فلم يفعل ثم ربي ابو القاسم رضي الله عنه فتبسم حين راني وعرف نفسي وفي رجل مقلب قلت ربي ارسل قال احيكم ومضى فتبسم وقال بدر رسالة فاذن لي فاذن لي فذني فدخل فوجد ربنا في قدح في قدح فقال من اين دعوا قال وهدونا ولك فلان وفلان قال قلت ربك الرسول قال حق على الصفة بالعم لي وقال والسوف الاضياف الاسلام لا يؤون الى اهلهم ولا مال ولا على اهل الذي تصدق بعث بها اليهم ورضوان شيء وثلاثه الذين ارسل من وصوا منهم اشركهم فيها فسالني ذلك وقلت ماذا لم يفعل في الصفات كنت احق كنت احق نصيبا ان اصيب ان انا ان اصيب من هذا الذين اشرت ان اتقوى بها فاذا جانا مرني فكنت انا اعطي ما عسني ولو ماذا لم يكن من قاتل وطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم فدعوهم فاقبل فسالتهم واذنهم فدخلوا البواد واخذوا مجالسهم من البيت قال قلت ربك الرسول قال بعض مهات القلب لا تعطي من لديه يشرب الرجل ويشرب حتى يروى حتى يروي يروى ثم يرد عليه القلب أعطي الرجل الذي حي ويشرب حتى يروى ثم يرد على القلب ويشرب حتى يروى ثم يرد القلب حتى يرسل وقد روى القوم كلهم فهذا القلب وضع على يديه فنظر إليه فسمى قلبي يا رب تربيك رسول صلى الله عليه وسلم قال صدقت رسول قال أخذ فشرب قال أشرب قال أشرب فشربت فما زال يقول يشرب حتى قلت والذي بعده والذي بعده ما يجد لا مستن قال بارني بعض فارني فارني بعض تقول قلب الحمد لله وسمى وشرب الفضل هذا مسلم قال حدني حان وسمع عن خيس قال سمعت سان يقول قلنا الأول العربي رمي بسم في سبيل الله ورقة النقص ولا نطعم إلا ورقة الحب التي الحب وهذا وهذا السم والسمر ولا السمر السمر وإن احنا السمر شجر السمر سمرة واحدتها سمرة وإن احنا نضع كما تضع الشهد ما له خلط ثم أصبحت ثم أصبحت بن سلمة تعزون على الإسلام حتى خبت خبت إذا وضل سعي هذا العظم قال حدث جنوان منصور عن إبراهيم عن رسول عن اشتراد الله تعالى عن قدم سبع بن حمد بن قدم ونسى المطعم بريس حتى باعا حتى قبض هذا حدث نسحق بن عبد الرحمن قال حدث نسحق والأزرع من سلم من كدام عن إلي بن عروة عن اشتراد الله قال مكلا لحمد أن أكلتني في يوم إلا أحد ومتمر هذا الأحمد بن رجاء قال حدث نور بن شام قال أخبرني بعن عن اشتراد الله قال اختبرني رشوة من أدم وحشوم ليفين هذا العظم بن مخالد قال حدث نور بن حقا قال حدث نقاط قالوا ناداتي أنسى من إفراد وخبز وقائم وقال كل ما عرف ما عرف فما عرف نسوان ولا عرف مرققا حتى لقب الله ولا راشة سميطة ولا راشة سميطة بعيني قط حدنا محمد بعيني قط حدنا محمد نسوان قال حدنا يحيى قال حدنا شم قال أخبرني أبي عن أشتر الله قال كان يأتي علينا شرما وقال فيه لنا نارا إنما هو التمر والماء لن يتبل حيمي هذا عبد العزيز بن أبي بن عبد الله الأويسي قال حدنا أبي حزم أبي ابن أبي حزم أبي عن يزيد مرمى عن أشتر الله عن أشتر الله قالت على عروة بن أختي إن كنا لإن كنا لننظر إلى ثلاثة ليلات في شهرين وما أوقلت في بيت رسول الله قلت ما كان يعيش قال الأسود التمر والماء إنه كان ألا إن ألا إلا إنه كان رفقا كان رسول الله جيران ولا صار كان رمى وكانوا يمنحنا من الرسول صلى الله عليه وسلم أبيات فيسقناه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عن أبي عن عمرة بن أبي زرعة عن أبي عن عمرة بن أبي زرعة عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله مرزق قال محمد قلت باب القصد والمداومة على أحد عبد الله بن أبي قال عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال كان أحب الناس قال الدين وقلت فأي حين كان يقوم كان يقوم قد سمع صريحة هذا قدم على الأمريكا قال شعبة رضي الله عن أبي عن أشعث رضي الله عنه قال كان أحب العمل الله صلى الله عليه وسلم عليه صحبه حدثنا قال ما قال حدثنا ابن أبي من عن سلم قال عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجرح منكم عمله قال ولن ترى رسول الله قال ولا أنا إلا أغمد الله ورحمته سدوا قلبه وغدوه وروح وشيء من الدلجة من الدل من الدلجة وقصد القصد قصد تبلغ هذا عبد الله عبد الله قال احنا سليمان عن موسى بن عقبة عن ابي سلمة عن رضي ابن عبد الرحمن رضي الله عنه اشترينا الرسول صلى الله عليه وسلم قال سدوا قلبه وعلموا ان الرجل قال عدوا عمله لا يدخل احد احدهم عمل عمله الجنة واحد بل عمله ادوم احب الاعمال ادوم الى الله وان قال هذا عمر عطى قال عدنا شبه عن سيدنا ابراهيم عن ابي سلمة رضي الله عنه اشترينا قال انه قال سال سورنا الرسول اي عمل احب الله تعالى قال ادوم قال وقال كلنا عمل ما تطيقون هذا عبد الله بن شبه قال احنا جنوا عن مسلم عن جبريل عن قال سال المؤمن عاشت رضي الله عنه قال فمن كيف كان من النبي صلى الله عليه وسلم قال خصنا شيء من الأيام قالت لك أعمل ديمو ديمة ديمة يوم يسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع هذا أيضا عبد الله قال عبد محمد بن الزبري بن الزبري ابن الزبري قان ابن الزبري قان حدثنا موسى بن يعقوب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الشرع الله نسأل قال سيدو قال وابشر وإن ولد خير أحدكم الجنة عمله ولا قال وأنت رسول قال ولا ندعو من يوم غفرت ورحمة قال دون عن أبي الله عبد سلمة عن الشرع قال ثم عبد الرحمن عن موسى عن موسى بن عقبة قال سمعت أبي سلمة عن الشرع النبي صلى الله عليه وسلم وابشر وقال رجل سدادا سديدا صدقا هذا ورد من قال محمد بن ابن محمد بن قال حدثنا أبي قال أبي عن هلال بن أنا لين عن سنة من الله الله قال سمعت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صلاة المرأة المرة فشرب ذلك قبل قليل قال إني أريد إني قد فقال قد أريد أنا منذ صليت لكم صلاة الجنة متمثلين في قبل هذا في قبل هذا الجدار فلم أراك اليوم فقال وشرط في المرأة اليوم فقال في الخير والشر باب رجاء ما خاف فقال سبحان ما في القرآن تنشد عليهم الملس من لستم على شيء حتى تكون متورثة من الجماعة لكم ربكم إليكم ربكم هذا قد مسلم قال أحد يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن سعيد المقبري بن أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت الرسول يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلق بدر رحمة من سكنه 99 وارسل في خلقه كل يوم رحمة واحدة ولم يعلم ولو يعمل كرب كل الذي عنده من الله من رحمة 100 من الجنة ولو يعمل المؤمن كل الذي عنده من الله من عذاب من النار باب الصبر على المحارم الليل إنما يوفى الصبر أجره مغير حسن وقال عمر وجدنا خير عايشين بالصبر هذا رجل من قال أخبرنا شعبنا الجوري قال أخبرنا أعطونا زيدا قال أنا بسعنا أخبرنا سمنا لنا ونا سمنا صدق الله رسول فريق أحد من لا طاعة حتى نبدأ ما عنده وقال لهم حين نبدأ كل شيء أنفق بيده أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لو دخل أدخل عنه كانوا يستفى بلا يفو الله مستوى تصبر صبر الله مستغني غني الله وانا تطع خيرا أو ساعة من الصبر هذا خلال نيحنا قال أحد أنا بسعنا قال أحد أنا سيدا على قرار سمعت مقرد الشنوى قل كنا أنا بسعنا كان النبي السلام يصلي حتى تريم قدمه وتنفق قدمه فيقول له أبلا يكون فيقال له فيقول أبلا أكون عبدا شكرا شكورا بأول ما توكل الله فهو حسبه قال الرب من خدمة من كل ما ضاق نسي هذا ناس اسحاق قال احد الله بن قال احد الشباب قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قائلا قال ان سمعت جميعا قال ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من فمن غير حسابهم الذين لا يسترقون الطير على رمي توكل باب ويكرم من قيل من قيل وقال احد عن المسلم قال احد الشباب قال اخونا اول واحد منهم غير ابو فلان ورجل ثالث وانا الشعبي عن ورني كان المغرب نشوف نوايا تقاضى المغرب ان يكتب حديث سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاذا المغرب ان سمعت يقول ان صلى الله عليه وسلم وحده شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدرت ثمرات وكان ينام قيل وقال كتب سوى ظالم المرمى وعقل بين واد البنات وقل امه واد البنات وعن الشباب قال اخونا عبد المغرب بن قال سمعت وراد يحدث هذا الاحد المغرب عن النبي صلى الله عليه وسلم باب حفظ اللسان من كان لا يبرق بلا قرآن ولا سقط قال الله تعالى ما قال لا ترق ما أحد محمد ما بكم قدم يقال أحد عورنا سام الذي قال إنه سماح به حزم عن سلم سعد رجلا رسول من قال ما يضمن ما بينه من يضمن ما بينه وما بين شلاد مولى شن أحد عالم من أبي ابن عبد الله قال أحد إبراهيم سعد عن شمع عن بسلمة عن برد الله قال قرآن رسول من كان ولا المرق بلا قرآن ولا سقط وما كان ولا المرق بلا تجار وكان ولا المرق بلا قمر فهذا نبي الله بلا قال أدريس عن ليث قال أحد سعد المقرين عن بشار عبد الله قال سمعت أن عاد قلب من النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه جائز تقول ما قيل ما جائز تقول يوم ولا كان يوم من كان ولا المرق بلا قمر كان ولا المرق بلا قرآن ولا سقط هذا نبي من حمزة قال أحد من أبي حزم عن سيدنا محمد بن رضي الله عنه سمعت أنا أبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يتبين فيها يزل بها في يزل بها في النار من بين المشرق يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق هذا إن عبد الله تكلم بالكلمة مما يتمنى يزلوا فبن يزلوا في النار أبعد مما بين المشرق هذا عبد الله بن قال الناس ما بين الرقى هذا عبد الرحمن بن عبد الله يعني من دين النبي عن صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه سلمنا وقال إن عبد الله تكلم بالكلمة من الله لا يلقي لابن فيرفع الله يا درجات من عبد الله بالكلمة من صدر لا يلقي لابن لا يهوب في النار في جهنم هذا بقول كم خشى الله عبد الرحمن مشين قال حدنا إحنا ما بين الله قال عندنا أخو بي أبو عبد الرحمن عن حسن عاصم عن أبي ما هي رضي الله عنه سلمنا أنه قال سبعة يقول الله يظلم الله رجلا ذكر الله ذكر الله فوضع عينه بالخوف من الله حدنا عاصم ما بيشيء هذا قال حدنا جرنا مسؤول عن ربنا أن إحنا زود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل من كان قبله سيظن بعض بعمله فقال إذا نمت فقدم في ضرورين في البحر في يوم صاف صائف ففعلوا به فجمع الله شوف فجمع الله ثم قال ما حنك على ذلك صارت وقال ما حملين بخفتك وقبر له حدنا موسى قال حدنا معتن قال سمعت أبي قال حدنا قال أنا قبل من الغافر عن أبن سعيد رضي الله عنه قال أن سلنا ذكر جميع من كان سلف أو كان أبل قبل ما دعو الله مالا ولدا يعني أضاق قال فلما حاض فلما حوضر قال لنا بني أي أب كنت قالوا خير من قال فلم تب فإنه لم يبتئر عند الله خير فسر الله قد فسر الله قد لم يدخر وإن الله وإن يقدم على الله يعذبه وإن يقدم على الله يعذبه وانظروا فإذا مت حتى إذا صرت الفحم فاسحقوني وقال فاسحقوني حتى ثم إذا كنت إذ ماذا كان ريح عاصم فاضروني فيه فأخذ مواثقا على ذلك وربي فبعلوا قال الله كن فإذا ورجل قيوم ثم قال يا عبد المحمد قال ما فتقال وما فتقال فرق منك فما تلفه أن رحمه الله فأحضر فحدث أبا عثمان قال سمعت سلمان غير أنه قال أنه زاد فاضروني في البحر وكما حدث وقال بعض من قد شمد عن قدر قال سمعت عقبة قال سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأولد عن المعاصي حدث المعاصي قال أبو أحد أبو سمد عن بريد عبد الله بن أبي برطان أبي برطان أبو سرطان قال فرسل مثل مثل ما بعثني له كما ترجع تقوم قال رأيت الجيش يعني الجيش معي وإني أنا النذير العليان فالنجا ما تضاعت فأطاعته طيبة فأدلجوا على مالين فنجا وكذبته طيبة وصبهم الجيش وأجلاحهم هذا أبو اليمن قال أخبرنا شعب من الجوري أخبرنا شعب قال أحد أبو زيد عبد الرحمن أنه حدث الناس مع أبو رضي الله عنه سمع رسول يقول إن مثل ومثل الناس كما تنجل استوقعنا ربما ضعف حول جعل فراش وهذه الدواب ولا تقف في النار يقعنا فيه وجعل نزعنا ويغلبنا ويغلبنا ويقتحمنا فيها فأنا أذن بحجزكم عن النار وما يقتحمون فيها حدنا ونعمان قال أحد الزكري عن عام قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال نسأل المسلم المسلم الذي مهجر الله عنه باب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع ما لم يضحي في مقلوب كان كثير حدنا كان يحب كان قال دنيا قال من شيء من سيدنا مسلم نبرت الله قال قرن صلى الله عليه وسلم لا تحكم قال ولا بكم كثير حد شر من حرم قال هذا شباب موسى موسى من الناس رضي الله قال قرن صلى الله عليه وسلم بحكم كثير قال ولا بكم كثير باب حجبة النار والشهوات حجبة النار والشهوات حد اسمع قال هذا الملك باذن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبة النار والشهوات وحجبة الجنة والمكاره باب الجنة اخر ولا احدكم ان شاء الله كان النار مثل ذلك احد موسى اسمع قال شيئا منصور منصور ولا اعمش عن ابي ولا عن عبد الله رضي الله قال قرن صلى الله عليه وسلم قال ولا احد مشرك عن النار مثل ذلك مثل ذلك احد محمد رسول الله قال هذا رغبه غندر قال هذا شعبة من عبد الملك بن عبيد عبد الشمس عن ابي هريره رضي الله عنه قال صدق بين قال شهد كل جمع خلق باب لينظر الى من هو اسفل منه ولا ينظر الى ما فوق ما فوق احد الاسماء قال احد الملك عن بزنا رجل برسول الله رسول الله قال ان الله ولا من فضل عليه المال وخلقه بل ينظر من اسفل منه باب مهم محسن وسيد قال ان ومن قال ان عبد الوارث حدثنا هذا جعد ابن جد جعد ابو اثمان حدثنا ابو رجاء العطاردي قال عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مرة عز وجل قال ان ركض حسن سيد ثم بين ذلك من احسن فالمعركة والله عند احسن كلمه فيه فين هو ما ما بيفعل لك والله عند عشر حشر عشر حسنات سبع مئات ضمير اضعم كثير مهما سيد فالمعركة والله عند احسن كلمه فيه هو ما بيفعل لك والله سيد واحده بهم يتحمل المحقرات ثم احد رواه قال ان المهدي من غير مهدي من غير انس رضي الله عنه قد نكون تعملون اعمالا هي ادق في اعين كنا شرين كنا نعد على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عبد الله يعني بذلك المهلكات بهم نعمل بقرات ويخاف عليه احد علي بن عياش قال حدثنا ابو حسن قال حدثني ابو حازم عن سالم سعد سعد رضي الله عنه انه شرج قدر المشكله وكان من اعظم المسلمين غناء عنه قال من احب ان يضل رجل من اهل النار انظر هذا الرجل من مزل عذلك حتى جرح واستعجم وتقلب دبابي سيبه وضع بين ثلاثة حمل عذلك حتى عليه فقر حتى خرج من قلب قد نوصل ان العبد العمل بالعمر فيما يرى ما يرى الناس عمل الجنة وانه من النار وما يرى فيما يرى الناس عمل النار وانه الجنة وانه العمل بخواتمها بأو العزلة وراء بأو العزلة راحة من خلاط من خلاط من خلاط السوء هذا الأول لمن قرأ من شاء من الزريق قال حتى عطوا من يزين قال النبي سعين حتى القرق يرسل محمد قال محمد بن يوسف قال الدنة وزي قال حتى الجرع عن طريق من الزريق عن نفسه الخضر يرد عنه قال جعر ربنا يوسف قال يا رسول الله نسخين قال رجل جعل من نفسه وما رجل في شيء من الشعبية عبد رب ودع الناس من شريحة تبع الزبيدي تبع الزبيدي سلم من كثير ونمد عن زريق وقال مبرا زريق عطينا وبيد الله النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه ويحيى سيدنا ابن شعبان عطينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يوم أحد قال أحد المجيشون أنا عبد الرحمن بن صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت أبو هريرة سمعت يقول أنه سمع يقول كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الزمان خير للمسلم والرجل يقوم يتبع بشر الجمال مقاطع قتل يفر بدينه من الفتن حبه ورفع الأمانة الرحمن سلم قال أحد أبو هريرة قال أحد ابن علي قال عن طيب الناس عن النبي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وضعت لهم فطر الساعة كيف قد أعطي الرسول قال دوشنا الأمر إلى غيره فطر الساعة هذا الرحمن كثير قال أخبرنا زوجي قال حدثنا عمر شان سيدنا ابن زاود نهب قال أحد قال قد نزل رسول حديثا رضي الله عنه من نزل في جدر قلب الجلي ثم علم قال ان معلم اسمه واحد رفع ان رفعها قال ان رجل انما تقول من الامر من قلبه من قلبه فيظل ترى مثل مثل اثر الوقت ثم انما ما تفدق بضو فيقاتل مثل المجلي من المجلي كجم من دحر اشطوا فعلى رجلك فانا فضفض لهم منتبرا منتبرا ليس في شيء فاجمع الناس بين فلك احد يؤدي يؤدي الامانه يقول ان في ان بين الرجل من وقال الرجل ما عقل وما اضرب وما اجلهم في قلبه مثل حبه خرد من الايمان وقد ادنس على اي زمان وما ابي ايكم بايعت ان كان مسلما رضى الاسلام وكان نصرا رضى على سعيهم اليوم فكنت بيا لا فلان وفلان حتى لو قال ورشا مع الجري قال ونسال عن الله ان رضى الله ورضى الله قال سبت رسول يقول انما الناس كالابل المئة لا تقدر تجدوا يا راحل الدبورية وسمع هذا المسلم قال أحد يحيى عن سبيل قال أحد سمعت مكاين قال أحد عندنا مالي ما أردنا نجوا بين أسلم قال أحد جون ما يقول قال نجوا نسمع عنه يقول قال نسمع غيره من أدم إذا سمعت وقال نقول نسمع من سمع سمع الله من سمع سمع الله من أدم رأي ورأي له به من جاد نفسه في طاعة الله أحد نهض من قال قال أحد من قال أحد قال قال أحد نسمع من أكرم من عن عن ما أدم جبر رأي قال من أرد أن نسمع من اسمه إلى آخر رحلي آخر قال ما أدم قال تربك وصل صلى الله عليه وسلم سرسام قال ما أدم قال تربك وصل صلى الله عليه وسلم قال ثم قال ما أدم جبر قال تربك وصل صلى الله عليه وسلم قال تهتم ما حق الله ما أدم قال الله قال حق الله لبدا يعذب ولا يشك بشيء ثم سرسام ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل هل تدري ما قلت ربك رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت ما حق لعباد الله قلت له رسول الله قال حق لعباد الله يعذبهم باب التوضع حد المالك اسماعيل قال نزل قال حد المدعو عن سر عن سر رضي الله قال نزل ناقد قال وهذا نعم محمد قال اخبرنا بذلك وقال قال ابو خالد احمد عن حميد قال عن سر رضي الله قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء ثم العضباء وكان لا تسبق بجاره على قعود الله فسبق فشد رحمه وقال سبق قال رسول الله قال لا يفعل شيء من الدنيا والله هذا محمد وحدنا محمد بن عثمان قال احد قال نوح قال نزل من قال نزل شريك من عبد الله بن ابي نمر عن عطيه بن رضي الله عنه قال قال رسول الله من الله قال من عاد الولي قال ابن الحرم قال عبد الشيخ حمد بن مفترض على عبد قال حتى في ذاك كنت سمع الله سمع الله صلى الله عليه وسلم وذات شبه رجل ولم يمشي ولا سألنا عطينا ولا سعد الوعيد وما ترددت على علاش عن ترددت عن شيء أنا فعله ترددت عن نفس المؤمن يكرهون ودنا يكرهون مسألة أو هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم سألك وما أمر وما أمر سألك عن حب صلى الله عليه وسلم الله على كل شيء قال سيدنا أبي قال نبغى سنقال حذر محزم عن سألنا رضي الله عنه قال خلص بيت وسألك هذا وش الوصف من مد بهذا بما بحد عبد الله عبد الله محمد هو جوفي وقال هذا من مشرين قال حذر شبه عن قدر عن وبيت يحنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت وسألك هاتيني حذر نبي يحمي وش بيوش وقال أخبرنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت وسألك هاتيني يعني إصبعيني تعب وسقي ولا نبي حسين باب هذا رواه ما قال أخونا شام قال عدم زبير أبي هريرة عن أبي رحمن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله قال تمسح هذا الله شمس ما رفض الله فرع الناس أجمع في ذلك حين نفس المال تكون أبد من قبل كسب في من خيره ولم يسأل نخذ نشر رجل نشر رجل ثوبهم ثوبهم نشر رجل ثوبهم بين ولا تبيعني ولا يطويني ولا تقوم الساعة وانصرف رجل بين لقحتي لقحتي فلا يطعم فلا يطعمه ولا تقوم الساعة وولدت حوضه فلا يسقي فيه ولا تقوم الساعة فقد رف وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها بهم من حب لقاء الله حب الله لقاء أحد الحجر قال أحد الهمام قال أحد القدر أنسى عن بيت الصمت رضي الله عنه وسلم أنه قال من حب لقاء الله الله حب الله قال كره قال كره الله قال كره وبعض ازواجه ان كل موت قال سيدك ولكن المؤمن ولكن المؤمن اذا حضر الموت بشير برحب برضوان الله وكرامته وفليس درجه فليس شيء احب الى امامه مما امامه وقف فحب قال حب الله يقول ان كفر يحضر بشير بعد بالله وقف فليس شيء اكره مما امامه كره لقاء الله وكره الله لقاء اختصر له ابو عمرو شعب وعمر عن شعب عن شعبة قال سعيد عن قلد عن زرارة عن سعيد عن اشترى النار عن سلام عبد محمد قال عن ابو سلمة عن مغيرة عن برضان ابو سلمة رضي الله عنه قال من حب قال حب الله لقاء الحب الله لقاء من كره قال حكر الله لقاء حزن يحمك قال عن مكان قال عن علي بن شهاب قال اخونا سعيد مسلم ورضى مسلم في الجنة من العلم ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي قالت كان الصوم يقول وصحيح انه لم يقم النبي قط حتى يرى مقعد من الجنة ثم يخير فانما المنزل براسه وراسه على بغيه وشيء ليس عن المدرسة الشخص برضه ليس اخذ مقال الله ثم قال الله فرق رفيق العرى ثم خوف ثم قال قلت اذا لا يختاروا لا يختارون وعرض لنا الحديث قال ذلك الحديث ما يقال فكانت تلك اخر كما تنقل من الناس قال والله مفرق على باب سكرات الموت حتى محمد بن عبد المنون قال عيسى بن يوسف قال عن عمر بن سعيد قال اخبر المؤمن كان عن ابا عمرو ذكوان ولا عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها تقول ان الرسول كان بين يدي ركوة او البدن بما يشك وعلى شك عمر جعل يدخل يديه بين ميبين مسحب وما يقول الله لا اله الا الله موت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول برفيق لا حتى قبض ومرت يده هذا صدق الله عبد الرحمن الشمع عن ابي عن اشترى رضي الله عنه قال ان رجل من رجل بهذه الدنيا سوى زلمه السعد ويكون فكان ينظر الى اصغر فيقول اني اشهد لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم سعادكم فقال شو يعني موت واحد من اسمه قال هذا الملك عن محمد بن عمر بن عمرو عن عمرو بن حلاله عن معمر بن كعب بن مالك عن ابي خالد بن لعيب الانصاري انه كان حجا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه مر عليه بجنه فقال مستريح ومستراح من وقال نفسه المستراح من وصرح قال ابن مستريح من نصب الدنيا وهذا الى رحمه الله ولا تفاجئ مستريح من البلاد والبلاء والبلاد والشر والدواب هذا مسلم قال هذا عن عبد ربه عن ابن سعيد عن محمد بن عمر بن عمرو بن حلاله قال ابن كعب بن ابي خالد النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح من المؤمن يستريح وحتى ابن محمد وقال هذا سفيان قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه سمع الناس الملك يقول قال السماء يتبع المؤمن الميت ثلاثه فالرجل اثنين يبقى واحد معه واحد يتبع اهله وماله وعمله ويرجع اهله وماله ويبقى عمله حتى ابن ابي نعمان قال هذا احمد بن زين عن اي وعن نافع عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله بدعه عرض عليه مقعده وغدوة باشيا من نار من الجنه يقال له وقد اتبع عثا هذا ابن جهد قال اخبر شعبه عن مشى المجن قال عن عائشه رضي الله عنها قال قال صلاه سبل وما ادري انه قد افضل منه قد افضل ما قدم احد بابه نفخ في الصور فهو نفخ الصور هذا قال مجن الصور كهيئه البوق زجره صيحه وقال ابن عباس الناقور الصغرى جبت النفخه الاولى والرادفه النفخه الثانيه عبد العزيز بن عبد الله قال عن ابراهيم بن سعد قال عن هشام بن عبد الله بن عبد الرحمن وعبد الرحمن قال انهم حدثنا نبر وقد سبر رجل الرجل من المسلم رجل يقول المسلم الذي صوم عمد عن قال ولد صوم على وقال فقد المسلم عن ذلك والله يرجع يوديه فذهب يودي الرسول فاخبره مكان من المسلم من امره وامر المسلم قال الرسول تخيرون على موسى بين النساء وساقوا ما يقولون وما يفيق فلما جاء بعضهم بجانب عرش الله اذا كان من صيح فقال قال المكان ما استطاع الله احدا وان قال ابو نشر قال هذا مزلنا رجل من قال النبي صلى الله عليه وسلم يشعق الناس حين ساقوا فقال اول ما قال فان موسى ياخذ بالعرش ماذا كان من صقر وابو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الارض ونفع ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله عبد الله قال ابو نشر الزهري قال عن سعيد بن ابي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الارض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا ملك انا ملك احد ويحمي مكاني قال احد ليس عن خالد عن سعيد بن ابي عن سعيد بن ابي عن سعيد بن اسلم عن سعيد بن ابي سعيد رضي الله عنه قال ان سنتك تكون في الارض تكون الارض مرقبة خبزة واحد يتكفاه الجبار بيدك ما يكفى واحدكم خبزته في السبيل نزلا يزال أهل الجنة فإذا أتفت رجل في الأرض فقال بارك الرحمن عليك بارك سؤال أخبرك من سبل أهل الجنة في أمرك وقال بارك ذوكم الأرض خصوصا وحيكم وقال نسلم ونرى النبي السنة ثمانية ثم ضحك حتى بنا وجود أخبرك قال أخبرك بإذن قال لهم باللام والنو باللام ونون قال قالوا ماذا ثور ونون ويأكل من زيادك بديها سبعون ألفا حذنا سعيد بن أبي مريم قال حذنا محمد جبن قال عندنا وحزم قال سمعت أن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفشنا سمعت من الأرض بيضاء عفرا كقرصة النبي نقي قال سعد قال أو غيره ليس فيها معلم لأحد حدثنا باب كيف الحشر حدثنا على الناس قال حدثنا وما عن طعن طوس عن ابي عن ابي رضي الله عنه قال ان سلم يحشر الناس على ثلاثه يقرا من ورهب من اثنين على بال من ثلاثه على بال واربعه على بال وعشره على بال وحشر الناس وحشر بقيتهم النار النار تقيل معهم حيث وقالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث اصبحوا وتمسي معهم حيث امسوا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن محمد البغدادي قال ان شوبه شوبه شيبا قال ان قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كيف حشر الناس كبر على وجه قال ليس الذي يمشي على رجل في الدنيا على رجل في الدنيا قادر يمشي على وجه يمر قال حدثنا قال قد ذهب لعزه ربنا هذا قال حدثنا سفيان قال حدثنا عم قال عمرو سمعت جعل مجمل قال سمعت ان عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم ملاقو الله حفظنا الله مشهدا غرلا قال سمعت هذا مما نعد ان عباس سمعنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احد الناس عن عمرو بن سعد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يخطب عمرو يقول انكم ملاقو الله حفظنا الله غرلا هذا الحمد لله قال احد الناس قال احد الناس شبه مغيرة بن عمان عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال وفينا نفس الخاتم وقال انكم محشورون وفينا غرلا كما بدا امر خلق من قال لك يكسى وان اول خلق يكسى مرقب ابراهيم وان سيجاء برجال من امتي فياخذ بمثل الرسول يقول يا رب اصحابي وصيحابي فيقول لا ترى ماذا احد يقول كما يقول عبد الصالح وكنت بامشي انما دمت في ملاك ولي الحكم فيقول فلم فقال فيقال انه الميزان المرتد على قوم حدث قوم حسن قال حدث خالد بن حاتم قال حدث حاتم النبي صغير عبد بن عبد الله النبي مركز قال حدث قاسم بن محمد النبي ذكرنا اشترى قال خرج قال الرسول صمت عشان واحد غرلا فبدا عورة غرلا قال اشترى صلى الله عليه رجل النساء يضرب بعضهم قال امر رشد من يهمهم ذاك يهمهم ذاك هذا روح يهمهم ذاك يوهم ما ذاك احد احنا وشان قال احد قلنا روح احد شو بعد المسحاق عن عمرو ميمون عن عبد الله بن قال كنا معنا وصلنا في قبه قال ربط ان تكون بعد الجنه قلنا قال ربط ان تكون بعد الجنه قلنا قال ربط ان تكون شطران الجنه قلنا قال ان محمد سندي لنا رجعنا في نص الجنه وقال ذاك ان الجنه تكون نفس المسلم ولا في شيء شكاك الشرك بعد في دوله في جلد الثوري او شاشه السوداء في جلد الثوري احمدي هذا اسمه قال احد الاخ قال عن سليمان بن طلحه بن ابي طلحه بن رضي الله عنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يدعى يوم القيامه يا ادم فترى ذريته فيقال هذا ابوك ماذا يقول بك وسال يقول شمد هذا النجان من ذريتك ويقول ربك ما اخرج قال اخرج من كل 99 وقال يا رسول اذا اخذنا اذا اخذنا منا كل من كل 99 ماذا قال قال ان الموت في الامم في الامم كشاط في الثور الاسود بل قال لا توجد نزل سرت الساعه شيء عظيم ازمه الازمه اقتربت الساعه هذا الناس موسى قال هذا الجريمه ان انا مشان بيصلي على نبي قال قال رسول الله يقول الله يا ادم يقول ربك وسال اخرج في ذلك قال يقول اهل بين نقل بعد نقل من كل 99 فذاك عم يجيب الصور ويقول اذا حمل حمل طبعا سكر ومسكر ولكن هذا والله شبه ذلك يقول يا رسول الله اي ذلك الرجل قال ابشر من اجر ما اجر 1000 ومنكم رجل ثم قال لنفسي انني اطمع تكون ثلث اهل الجنه قال الحمد لله كبرنا ثم قال لنفسي انني اطمع تكون شطر اهل الجنه اذا تقول مثل الشعر البيضاء بجلد الثور الاسود او الرقمتي او الرقمتي بذراع الحمار حباب وقال الله تعالى يظن أحد أولئك أنه مبعوث اليوم العظيم وقل نسو رب العالمين وقال ابن عباس وتقدم والأسباب الواصل قال الواصل الوصولات في الدنيا حدنا أبو اسماعيل بن أبي قال حدنا يوسف بن يوسف قال حدنا معنا فينا بن مراد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نسو رب العالمين يوم يقول نسو رب العالمين قال يقوم أحد في رشح في رشحه إذا انصى في أذنه حدنا أبو عزيز بن عبد الله قال نسو من ثمن ابن يزيد عن أبي غيث عن أبي رضي الله عنه رسول الله قال يا رب نسو يوم القيامة حتى يذوب بعضهم وفي رغز بين ذرهم ويلجمهم حتى يبلغ أذانهم أبو القصص والقدوة وهي الحاقة إلى أن فيها الثوب وحواق الأمور الحق الحقة والحاقة واحد والقلاة والغشاة والصاخة تغم غبن أهل الجنة غبن أهل الجنة أهل النار حدنا أهل النار حدنا أبو عمر بن حفص قال حدنا أبي قال حدنا أبي قال حدنا شيخ من الله رضي الله عنه قال قلنا سنوال المقدم الناس بالدماء حدنا إسماعيل قال حدنا أبي قال عن سيد المقول يعني أبي رسول الله رسول قال من كان مضم تلك بلد حلال منه فإن أوليس أنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يأخذ أخي من حسنات بل يقول حسنات أخذ من سيئة أخي وطلعت عليه حدنا أبصح حدنا صلى محمد قال حدنا نزم رأي وزعنا في مصدر من غير قال حدنا سيد وانقدر عنا بالملك الناجي الناجي أن بس الخدر رضي الله عنه قال رسول يخلص المؤمن يوم النار فيحبس نار قطر المجنة فيقص بعضهم بعض من بعض المظالم فيقص بعضهم بعض من بعض المظالم كانت بينهم بدون حدا وذنق ونق وذين لهم في دخول الجنة فولدنا سبحانه وتعالى لا يخد لا أحدهم أهدى بمنزله والجنة منه منزلي كان في الدنيا بأوما نقل حتى بعد حدا انتهينا إلى نبدأ بتوفيق الله من نوقش الحساب عن الزبد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله باب من نوقش الحساب عزب أبا أيوب لا أرجو إن شاء الله وبيقول باب من نوخش الحساب وذبح. حدثنا عبد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عبد الله بن مالك عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوخش الحساب وذبح. قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب صابر. قال ذلك العبد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عن عثمان بن الأسود قال سمعت النبي مالك قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وتابع بن جرج ومحمد بن سليم ويوب وصلى بن رسول الله مالك عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صهر قال حدثنا عبد الله بن مالك قال حدثنا قاسم بن محمد قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحد يحاسب من قبل الله لك. فقلت يا رسول الله قد قال الله تعالى فأما من يؤتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك الأرض ليس أحد يناقش الحساب إلا يوم القيامة إلا عذب. حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا معاذ بن شيبة قال حدثنا ابن قال قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا عن جعفر قال حدثنا روح بن عبادة قال سمعت سعيدا قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاوب الكافر يوم القيامة فيقول رأيت لو كان لك ملء الارض ذهبا اكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقول لو قلت سألتك سئلت ما هو ايسر من ذلك. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثتني خيثمة عن علي بن هادم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يكلم الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبل النار فيستعملكم من اتقي النار ولو بشق تمرة. قال أعمش حدثني عمر بن خيثمة عن علي بن هادم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم عرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم عرض وأشاح حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد بكلمة طيبة باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب. حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين حدثني أسيد بن زيد أسيد بن زيد قال حدثنا شيئا عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمر معه الأمة والنبي يمر نفر النبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل أولى أمتي؟ قال ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير قال أولى أمتك هؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قال قلت ولم؟ قال لا كانوا لا يكتوون ولا يسترقون لا يتظاهرون على ربهم يتوكلون. فقام إليه وكشف ما صنع قال عبد الله نجاني منهم. قال اللهم اجعل منهم. ثم قام الى رجل اخر قال الله رزيد والله ان اجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشه. حدثنا معاذ بن مازن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا نجار الزرع قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابو حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخلون امتي زمره هم سبعون الفا وعشرة يقول النفع تبع طالب بشيء باب الصراط جسر جهنم حتنا من قال أخبرنا شعبهن قال عن الزهري عن قال أخبرني سيد النبارة أخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم محمود قال عن عبد الرزاق قال ابن عمر الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره قال نواس يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامه فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في القمر ليس البدر ليله البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فانكم ترونه يوم القيامه كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس فيتبع من كان يعبد القمر فيتبع من كان يعبد الطواغيت فتبقى هذه الامه فيها منافقون فياتيهم الله في غير الصوره التي يعرفون فيقول انا ربكم فيقولون فيقولون فإذا أتانا ربنا عرفنا فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقولون ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكون أول من يجيز ودعاء الرسول يومئذ اللهم سلم بك الأليب مثل شوك السعداني أما رأيتم شوك السعداني قالوا بلى يا رسول الله فإنها مثل شوك السعداني غير أنها لا يعلم قدر عظمي إلا الله فتخطف الناس بعمل منهم الموبق بعمل منهم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجهم فيعرفونهم بعلامة أثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثار السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقلب ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فصرف وجهي عن النار فلا زال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيت تسألني غيره فيقول لا عزتك لا أسألك غيره فيعطي فيعطي الله من عهود ومواثيق ألا أسأل غيره فيقر به إلى بابه ما أقدرك فيقول يا ربي لا تجعلني أشقق خلقك فلا يزال يدعو حتى أضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل تمنى من كذا فيتمنى ثم قال تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول هذا لك مثل ما قال بيرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا قال أعطانه وسيد خير يجلس مع بيرة لا يغير على شيء من حديث حتى انتهى قول هذا لك مثل ما قال بيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك عشرة أمثلة قبل بيرة حفظت مثله معه باب الحوض وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني الحوض حدثنا عن محمد قال حدثنا وعانة عن سليمان عن شيخ عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فرضوكم على الحوض حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا جابر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت عبد الله بن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرضوكم على الحوض لارفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فاقول يا ربي اصحابي فيقال انك لا تدري ما حدث بعدك تابعوا عصم عن ابي وائل وقال حسين عن ابي وائل حذفت عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نفنا رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرحة حدثنا عمرو بن حمد قال أخبرنا هشام قال أخبرنا بشر بن عطاء بن السيب عن سيد بن جبير عن أبي بكر رضي الله عنهما قال الكوثر خير كثير الذي أعطاه الله إياه قال أبو بشر قلت لسعيد إنه الناس يزعمون أنه نار في الجنة فقال سعيد النار الذي في الجنة خير الذي أعطاه إياه حدثنا سعيد بن أبي هريرة قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي هريرة قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حوض مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شيء منها فلا يظمأ أبدا حدثنا سعيد بن أبي هريرة قال حدثنا ابن أبي عن يونس عن قال ابن شهاب إن خد حدثني ابن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خضر حوضك كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن في من الأباريق عدد نجوم السماء حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أمام قد تدعى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد المغلق قال حدثنا أمام قال حدثنا قد تدعى قال حدثنا سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نسير في الجنة دانا بنار حافته وقباب الدر المجوف قلت ما هذا جبريل قال هذا الكافر الذي أعطاك ربك فإذا طينها وطيبه مسك أذفره شك عبد حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما حدث بعدك حدثنا سيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن طارق قال حدثنا أبو حازم عن سالم سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرضكم على الحوض من مر على شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا لا يردن على قوم أعرفهم ويعرفوني ثم الحال بيني وبينهم قال أبو حازم في السماء أن عمر بن أبي عاصم قال هكذا سمعت من سالم فقلت نعم فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لا سمعت ويريد فيها ويزيد فيها فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك فأقول سحقا لمن غير بعدي وقال ابن عباس سحقا بعدا يقال سحيق بعيد سحقه وأسحقه وبعده. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبيطي حدثنا أبي عن يونس عن شاب بن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة تراطم من أصحابي فيجلون عن الحوض فيقول يا ربي أصحابي فيقولونك لا علم لك بما حدث بعدك إنهم ارتدوا على أدباري من القهقرة. حتى الحمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بن أسامة بن أنوسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلون عنه فيقول يا ربي أصحابي فيقال فيقول إنك لا علم لك بما حدث بعدك إنهم ارتدوا على أدبار من القاقرة. وقال شعب أن نزريك أن برات حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون. وقال عقل وقال وقيل فيحلون. وقال الزبيدي عن الزوري عن محمد بن علي عن عبيد الله عن أبي رافع عن عبيد الله أبي بن أبي رافع عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يبرون منذر الحزمي قال أتنا هم فلين قال أتنا أبي قال أتنا إلى نعطى بن يسار عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيننا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيتي وبينهم فقال لهم فقلت أين قال إلى النار قال والله قلت وما شأن قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبار من قاقرة ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأن قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبار من قاقرة فلو رأوا يخلص منهم إلا مثل همل النعم. حتى إبراهيم المنذر قال أذن أصر من عياد عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيت ينبري روضة من رياض الجنة ينبري على حوضي. حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرتكم على الحوض. حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة عن ميتة من صرف عن المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم إني والله لا أنظر إلى الحوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ومفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم تشركوا بعد لكني أخاف عليكم تنافسوا فيها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمر قال حدثنا شعبة عن معاذ بن خالد وسمع حارثة بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فقال كما بين المدينة وصنعاء وسد ما بين عليين عن شعبة عن معبد بن خالد عن حديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له حوضه ما بين صنعاء والمدينة وقال له المستورد ألم تسمع قال الأواني قال لا قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. حدثنا سعيد بن مريم عن نافع بن النافعين النافي ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيأخذون أسم من دوني فقول يا رب مني ومن أمتي فقال الشرط ما عملوا بعدك والله ما بارحوا يرجعون على عقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن في عن ديننا عقابكم تنكسون ترجعون على العقب. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.